السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على نبي إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير طلبة العلم الكرام، هذا هو اللقاء 26 من اجتماعنا على قراءة كتاب التفسير المحرر مع التعليق عليه والتعليق على آيات القرآن العظيم. قد وصلنا بالحمد لله تبارك وتعالى إلى المجلد الخامس من التفسير، وهو سورة الأنعام، وهذا هو الدرس 26. كان من المفترض أن ندخل على قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة، ولكني أحببت أن أعلق بتعليق أرجو أن يكون موجزا ولكنه جامع في نفس الوقت في الآيات التي سبقت، في قول الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كنا قد تكلمنا عن هذه الآيات، ولكني أحببت أن أجد فيها القول ليظهر مناسبة هذه أو تظهر صلة هذه الآيات المباركة بالسورة العظيمة. أولا، الله تبارك وتعالى هنا يبين حال من ارتد بعد الإسلام، ومن الواضح أن المشركين كما ذكر كثيرا في القرآن أن المشركين كانوا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، وكانوا يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يمكرون وكانوا يكيدون وكانوا يجتهدون في صد المؤمنين عن دينهم، وهؤلاء لا يمكن أن يعني لا يمكن أن يفكروا في إضلال إلا من يرونه مذبذبا، يعني يرونه شاكا غير مستقر. والله تبارك وتعالى بيّن في القرآن في أكثر من موضع أن هؤلاء يودون ذلك، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ودوا لو تكفرون كما كفروا وودوا لو تكفرون. آيات كثيرة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني آيات كثيرة تبين هذا المعنى. والسياق الذي جاء في سورة الأنعام في أكثر من موضع يدل على شيء من ذلك. مثلا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى نهى نبيه في أكثر من موضع أن يتبع أهواء هؤلاء. طيب، هذه الآيات تبين أن المشركين أو كان من المشركين من دعا المؤمنين للارتداد عن الإسلام، وورد ذلك أن بعض المشركين كان يريد أن يرد بعض قرابته أو من لهم صلة به، صلة من الصداقة، أراد أن يردهم عن الإسلام، وأرادوا أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني كيف ندعو وكيف نعبد وكيف نتخذ وليا من دون الله. وبيان أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر هو استدلال لبطلان عبادتها، كما قال إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وكما قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. وفي المقابل جاء في السورة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فبيان إبطال عبادة أو بطلان عبادة الأصنام من جهة أنها لا تنفع ولا تضر، هذا جاء كثيرا في القرآن. وكما قال هود عليه السلام لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إلى آخر الآيات، قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ولو كانت تضر لضرت من آمن بالله وأخلص العبادة له وتركها وسبها وذمها. فكل هذا بيان أنه لا يليق بعاقل أن يتوجه بشيء من العبادة أو أن يدعو هذه الأصنام أو أن يتخذها وليا من دون الله. فهذه الأصنام لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. ونرد على أعقابنا، الرد على العقب هو الإرجاع إلى المكان الذي يؤتى منه، ويقال رجع أو نكص أو انقلب. وهذا جاء في هذا التعبير جاء كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فذكر هنا ينقلب، وقال مثلا: أفإن مات أو قتل انقلبتم، وقال مثلا: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. فهذا المعنى مستعمل في أن يرجع إلى المكان الذي يؤتى منه. في حديث آخر بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ذكر في آخرها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. إذن هذه الآيات ما موضعها في السورة؟ احنا قلنا قبل ذلك إذا ضرب مثل في السورة فلا بد أن ننتبه للمثل أولا وللرسالة خلف هذا المثل، وكذلك صلة هذا المثل بالسورة. صلة المثل أولا، معنى المثل باختصار تشبيه لحال المنقلب على عقبيه بعد أن أسلم. فإذا رد إلى الشرك بعد أن أسلم، فالله سبحانه وتعالى شبه حاله بحال من خرج في طلب أمر فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له، يعني كأنه دخل سار في طريق يريد أن يصل إلى أمر ما، لكنه عاد مرة أخرى إلى نفس النقطة التي بدأ منها. فقل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. بعد إذ، بعد ظرف، وإذ أيضا ظرف، كما في الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالمعنى أنه هل نرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله؟ طيب حالنا إذا ارتددنا على أعقابنا وقد هدانا الله بعد أن هدانا الله كالذي استهوته الشياطين، يعني هذا تشبيه هيئة وحال بهيئة وحال. استهواه يعني طلب هواه أو أهواه، والعرب كانوا يقولون استهوته الشياطين أي تسلطت عليه فسيرته كما تريد، يعني أصبحت تتحكم فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، يعني لحقه. فالله سبحانه وتعالى شبه هنا شياطين الإنس الذين يغوون المؤمنين بأن يرتدوا على أعقابهم، شبههم بشياطين الجن الذين كانوا يعني يستهون من يستهونه فيضلونه. فهؤلاء اللي هم شياطين الإنس والجن يستهون المذبذب ليصدوه عن دينه وليرتد، كالذي استهوته الشياطين في الأرض، في الأرض حيران، يعني أن هذه الشياطين تخطفته وذهبت به وظل في الأرض. ما معنى حيران؟ يعني ضال، ليس مهتديا، لا يعرف غاية ولا يعرف سبيله ولا يسمع نصحا، يعني تايه، بمعنى تايه. يعني الأول في أول الحال كان مهتديا يعرف سبيله ويعرف طريقه، لكنه صار ضالا حيرانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. إذا كأن هذا المعنى أن الشيطان استحوذ عليه أو استهواه فصار حيران بعد أن كان مهتديا يعرف سبيله ويعرف غايته. له أصحاب يدعونه. في المرة الفائتة ذكرت أن فيها قولين: له أصحاب يدعونه، هل هؤلاء الأصحاب هم الشياطين الذين يضلونه ويظهرون له أنهم مهتدون ويدعونه إلى الهدى، أم أنهم رفقته الصالحة الذين كان معهم على الإيمان والهدى؟ الأقرب والله أعلم أن يعني بعد التدبر في هذه الآية أن المراد أن هؤلاء هم رفقة الخير الذين كان معهم هذا الإنسان وكان مهتديا معهم، فهم لما رأوه ضال دعوه إلى الهدى. فهذا هو الأقرب والله أعلم. يعني في المرة الفائتة ذكرت أنه يمكن أن يكون الأقرب أن هؤلاء هم الشياطين الذين يستخفونه ويظهرون له أنهم مهتدون، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولكن يبدو والله أعلم أن هذه الرفقة هم من كانوا معه على الخير، فهؤلاء الرفقة لحرصهم عليه ولحبهم له وأنهم لم يفرطوا فيه، كأنهم زي ما احنا بنقول كده بيسيسوه، زي ما يكون واحد مثلا، تصور واحد عاوز ينتحر مثلا، واقف على حافة البلكونة خلاص عايز يرمي نفسه، فأصحابه اللي حرصهم عليه بيعملوا إيه؟ يبدأوا يسيسوه ويقولوا له: طيب كذا، طيب إيه اللي مزعلك، طيب إيه كذا، إلى أن يتمكنوا منه ويثقوه. فقد يكون هذا هو المعنى، يعني أقرب والله أعلم لسياق الآية، أن هناك شخص كان مهتديا مع رفقة وبعدين أضلته شياطين الإنس ليرتد، أو يعني ليخرج عن هذه الرفقة، فإذا أجابهم وترك الإسلام وترك أصحابه المسلمين الذين كان معهم أصبح حيران بعد أن كان يعرف سبيله وبعد أن كان يعرف غايته، أصبح حيران وتائه في الأرض. فهؤلاء الرفقة يدعونه إلى الهدى ائتنا، وهؤلاء الرفقة اللي هو إلى الهدى ائتنا، هذا ليس معناه فقط الأصحاب، وإنما يدخل فيه كل سبب يدعوه إلى الثبات على الهدى ويحذره من الارتداد والانقلاب. يدخل في ذلك والده وإخوانه وأصدقاؤه وزوجه وولده، ويدخل في ذلك واعظ المؤمن في قلبه، ويدخل في ذلك الآيات التي يسمعها. إذن له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. ليس معنى الأصحاب هنا، يعني هذا ضرب كمثال، ليس المراد من هذا المثال أن يكون الواقع هم أصحاب هذا الذي يريد أن يرتد، لا، يدخل فيه كل سبب يدعوه إلى الثبات والهدى ويحذره من الارتداد والانقلاب. فلا بد أن يخاف المؤمن من الارتداد، ويكفي أن يستحضر هذه السورة، سورة شخص كان مهتديا يسير في طريق مع أصحابه، له صحبة في الخير، يعرف سبيله ويعرف غايته وهو يسير فيها، فجأة أغواه بعض الناس حتى يترك هذه الرفقة ويترك هذا الطريق، فصار هائما على وجهه، تلعب به الشياطين، لا يعرف ماذا يطلب ولا إلى أين يذهب ولا يعرف سبيله. فهذا من أعظم ما جاء في بيان حال من ارتد بعد الإسلام، وهو يشبه من وجه قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وكذلك يشبه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين نفسية المشرك أو نفسية المرتد، فهذه من الآيات العظيمة التي ينبغي أن يستحضرها المؤمن في خوفه من أن ينقلب على عقبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني لا هدى غيره، وذكر ذلك في القرآن في أكثر من موضع. يعني لما كانت طائفة من اليهود قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، إلى آخر الآيات، الله سبحانه وتعالى قال: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد، إلى آخر الآيات. قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. كل هذا بيان لما جاءت به هذه السورة المباركة: قل أغير الله أتخذ وليا، أفغير الله أبتغي حكما، أغير الله أبغي ربا، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا. إذن قوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ما موضعه هنا؟ موضعه هنا أمران. الأمر الأول: إخلاص العبادة لله، أمرنا لنسلم، فالإسلام هو الإخلاص، والثاني الطاعة. يبقى كلمة الإخلاص وحدها تحمل هذين المعنيين: الأول ألا تكون ألا يكون ديننا إلا لله، وألا يكون إسلامنا إلا لله. هذا هو الإخلاص. والمعنى الثاني الطاعة، لأن من أسلم وجهه لله يجب أن يطيع. وأمرنا لنسلم، هذه الآية تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور، وكما قال إسماعيل لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، وكما قالت بلقيس أسلمت مع سليمان، لم تقل أسلمت لسليمان، لا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهي وسليمان كلاهما آمن وأسلم لله رب العالمين. وأن أقيم الصلاة، يعني أمرنا أيضا بأن نقيم الصلاة واتقوا. ومعنى الإسلام لله هو يعني الإسلام لله بالطاعة، معنى واتقوا هنا يدخل فيه كل عمل صالح، يدخل فيه فعل الفرائض واجتناب النواهي وفعل النوافل والمسابقة في الخيرات وترك المشتبهات. والصلاة من وإن كانت من جملة التقوى لكنها خصت بالذكر. قال وهو الذي إليه تحشرون، لأن هذا يناسب ما نزلت له السورة بالكلام عن بيان الحشر وأنه حق، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه السورة نزلت أيضا لتبين حال أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب إذا كان المبدأ منه من الله وكان المعاد إليه فلا بد أن تكون الحياة له. لذلك ختمت هذه السورة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، بيّن هنا أمرين، أن الله هو وحده الذي خلق السماوات والأرض وأنه خلقهما بالحق. ما هو الحق؟ هو الحق الذي أنزل الله به الكتب وأرسلت به الرسل ليقوم الناس بالقسط. الحق والقسط والعدل هو أن يكون الإسلام لله، هذا هو الحق، هو أعظم حق، يعني خلقت له السماوات والأرض وخلق له الإنسان. ومن لم يسلم وجهه لله فقد أسلم نفسه للشيطان. ودي خلاصة الآية، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان. فكل من لم يعبد الله فهو عابد للشيطان الذي أغواه. والله سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكل من لم يسلم وجهه لله فهنا يعني تتسلط عليه الشياطين. فربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ليست لعبا ولا باطلا ولا لهوا ولا عبثا. قال ويوم يقول كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا قال كن فيكون فقوله الحق، يعني هو واقع. فالذي بدأ الخلق تبارك وتعالى هو الذي إذا أراد بعثه قال له كن فيكون، وهذا سبحان الله من الحجج البينة. يعني إذا كان هؤلاء يؤمنون بأن الله هو الذي خلق فينبغي أن يؤمنوا بأن الله قادر على البعث والحساب والجزاء، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسيأتي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت يعني حقت ووجبت. ونحن في الدعاء نقول أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق إلى آخر ذلك. الصوت واضح يا وئام؟ نعم شفنا واضح. طيب الحمد لله، لأن في المحاضرة اللي فاتت لغيناها بسبب أن الصوت كان ضعيف. قال قوله الحق، طبعا قوله الحق سواء كان بقيام الساعة أو البعث أو الحساب أو الجزاء أو ما يخبر الله به الناس، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا نبأ الناس بأعمالهم فقوله الحق، والثواب والعقاب حق، والجزاء حق، كل ذلك حق. فالمعنى أنه إذا جاءت الساعة وقال لها كن فيكون فيكون قوله الحق تبارك وتعالى. وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني لا ملك لغيره، كما في الآية العظيمة في سورة غافر لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يعني هذا هو اليوم، هذا هو اليوم الذي يقول الله سبحانه وتعالى له كن فيكون، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هذه جامعة لي أنه الولي الحق وأنه الحكم وأنه الرب وأنه الإله تبارك وتعالى. هذه المقدمة الله تبارك وتعالى بعدما ذكرها ذكر هذا الموقف من قصة إبراهيم عليه السلام. ونحن سبقا نحن ذكرنا أن كل ما يذكر من الأنباء لا بد أن ننتبه فيه من أكثر من جهة. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى تمت كلمته صدقا وعدلا. فهذه الأنباء هي صدق وحق، وأنها أحسن الحديث وأصدق الحديث وأنفع الحديث. الأمر الآخر أنه أن الله سبحانه وتعالى لم يقصص علينا كل الأنباء، يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا كل ما حصل في قبلنا، وإنما اختار حتى الرسل، ورسل لم نقصصهم عليك من قبل. فربنا سبحانه وتعالى اختار من رسله من يقصهم علينا، واختار من قصصهم مواقف وأحداث. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل حدث أو نبأ أو موقف قص علينا لا بد أن يكون موضع عبرة. فربنا سبحانه وتعالى أيضا من الفوائد المهمة جدا، احنا قلنا صح، أنا نسيت أن أنا أذكر ما صلة هذا المثل الذي ضرب بسورة الأنعام. هذا المثل اللي هو قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، من أعظم ما يبين حال من ارتد عن الإسلام. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ينهى المؤمنين عن أن يرتدوا عن الإسلام. جاء ذلك في سورة، مثلا في سورة العنكبوت، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وجاء أيضا في سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. جاء في سور كثيرة، وكذلك النهي من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. لكن الله سبحانه وتعالى هنا يبين حال من انقلب وارتد عن الإسلام بعد أن كان مهتديا، ولعله يناسب تيئيس الكفار من أن يرتد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. طيب، ندخل إلى هذا الموقف الذي ذكر في هذه السورة، وهو موقف إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه. طبعا احنا عندنا، انا قلت ان هذه الآية تحتاج منا وقفة، لان هذه الآية محل خلاف كبير بين المفسرين، ولها اثر كبير جدا في كتب الايمان التي يعني صارت تسمى بكتب العقيدة، ويبحث فيها مسائل كثيرة. فنحاول ان شاء الله ان نوجز القول فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لنوره. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء من ذرية إبراهيم وحتى قبل إبراهيم عليه السلام، وأنهم جميعا كانوا على دين واحد. طيب، نحن حينما نريد أن ندرس موقفا أو حدثا أو نبأ ذكر في القرآن، فمن أهم الأمور أن نجمع المواضع المتشابهة وننظر إلى ما اختص به هذا الموضع. كيف؟ يعني خلينا نأخذ هذا كتدريب للنظر في الأنباء أو القصص. نحن عندنا مواضع في القرآن العظيم ذكر فيها إبراهيم عليه السلام، أو ذكر فيه يعني كلام لإبراهيم مع قومه. جاء ذلك في سورة الأنعام، وفي سورة مريم، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة الشعراء، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة الصافات، وفي سورة الزخرف، وكذلك في سورة الممتحنة. وجاء مثلا حدث في سورة البقرة، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قصة إبراهيم مع الرجل الجبار: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه

أن تتنوع الآيات لبيان أمر واحد، فهو يريد أن يبين أن العدل والقسط والحق أن يكون الدين كله لله، وأن هؤلاء عبدوا من لا ينفعهم ولا يضرهم، وأنهم ليس لهم حجة في ذلك إلا أنهم وجدوا آباءهم. طيب، نأتي إلى موضع آخر في سورة الصافات. طبعا أنا يعني اخترت أن نطيل في هذا الموقف كتدريب، لأن احنا اتفقنا أن هذه الدروس تأتي تدريبا للطالب على كيف ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى ليطلب منه العلم والعمل. فمن أهم الأمور أنك ستقابلك قصص وأنباء ومواقف، فهذه المواقف من أهم ما يبينها أن تنظر في نظائرها وما يشبهها من الآيات، ثم تعلم ما هو القدر الجامع لهذه الآيات، ثم ما اختصت به أو ما اختص به كل موضع. فنحن الآن نريد أن نعرف هل هذا الموقف في سورة الأنعام التي بين يدينا، هل هذا الموقف تكرر في القرآن وكيف تكرر؟ فنأتي مثلا الموضع الآخر في السورة المباركة الصافات. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيعته، يعني من شيعة نوح، لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. نلاحظ في هذه الآيات أنها وجه آخر في بيان بطلان عبادة هذه الأصنام. فإبراهيم عليه السلام ضرب مثلا عمليا تطبيقيا على أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، ومن باب أولى أن تدفع عن غيرها، لما راغ عليهم ضربا باليمين وذكر حجة أخرى: أتعبدون ما تنحتون، كيف يمكن أن يصنع الإنسان إلهه أو ربه؟ ولذلك ستعلمون لماذا تأتي مواضع يقول مثلا فيها: وسع ربي كل شيء علمه ولا يحيطون به علمه. لماذا؟ لأن الرب لا يحاط به علما، أما من صنع صنما أو صنع عجلا فإنه أحاط به علما لأنه هو الذي صنعه. فربنا سبحانه وتعالى يذكر عن نفسه هذا الأمر أنهم لا يحيطون به علما أو وسع ربي كل شيء علما. كل هذا ليبين أن الرب والإله لا يمكن أن يكون مصنوعا أو أن يكون منحوتا أو معمولا، وإنما لأن من صنع شيئا فإنه أحاط به علما. طيب، هذا موضع. في موضع آخر كذلك في سورة العنكبوت، قال الله تبارك وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. عندنا موضع آخر: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا أيضا من المواضع التي ذكر فيها هذا الأمر، وطبعا يناسبه، يعني يناسب ما قبله، لأن ما قبله قال الله سبحانه وتعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فبين الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم الذي وجد أباه وقومه مشركين أنكر عليهم فيحاد المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكم اخترتم الطريق الذي أنكره إبراهيم عليه السلام. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هنا وكذلك ما في سورة الزخرف، نحن ما نزال نقرأ في الموضع في سورة الزخرف، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال وفي قراءة قل، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني أنتم قلتم نحن نعبد تلك هذه الأصنام لأننا وجدنا آباءنا يعبدونها. طيب إذا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، جئتكم بشيء خير مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم، فربنا قص عيون القصة ليبين أن إبراهيم أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام أو الشرك بالله عموما. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أيضا إبراهيم عليه السلام هنا أنكر على أبيه وقومه وتبرأ من هذه الأصنام وتبرأ من عبادة الأصنام ومن الشرك، وبين أن الذي فطر وحده هو الذي ينبغي أن يعبد. ومن المواضع المهمة جدا أيضا ما جاء في سورة الممتحنة، الله سبحانه وتعالى لما ذكر القصة المعروفة قصة حاطب رضي الله عنه، لما أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الله سبحانه وتعالى اختار لنا في هذه السورة هذه القصة. قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فنحن إذا تدبرنا كل هذه المواضع التي ذكر فيها كلام إبراهيم مع أبيه أو مع قومه أو مع أبيه وقومه، سنجد أنها يجمعها أمر واحد، وهو بيان أن الله تبارك وتعالى وحده هو الإله الحق وهو الولي الحق وهو الرب الحق. ثم تختلف المواضع، يكون في كل موضع هناك مقصد مهم. طيب من خلال ما قرأنا سنجد أن هذا الموضع الذي بين أيدينا من سورة الأنعام هو من أشد المواقف في بيان الحق وفي رد الباطل والمصارحة والمكاشفة، ولعله لسبب ذلك أنه جاء بهذا الاسم وبأنه يعني عين هذا الاسم. وسنعرف أنهم اختلفوا في آزر هذا، هل هو عمه أو أبوه أو لقب لأبيه، بينما اسم أبيه تارح كما سيأتي يعني كما جاء في بعض الروايات، أو أن كلمة آزر هي صفة بمعنى الخاطئ أو المعوج. سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. ولكن الذي يهمنا هنا أننا نلاحظ أن هذه الآية تدل على شدة في بيان هذا الحق، وكأنه والله أعلم بعدما خاطب إبراهيم أباه بالرفق ووجد صلابة أبيه في الشرك، يعني شدد عليه لعل ذلك ينفعه. فلذلك نجد في وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني هذا بخلاف مثلا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهو في كلا الحالتين لم يخالف ما يجب من البر والإحسان. لماذا؟ لأن هذه موعظة وهذا تعليم وهذا نهي عن منكر وأمر بالمعروف. الذي يهمني قبل أن ندخل في القصة، لأن هذه القصة يعني ربما تستوعب منا على الأقل ساعة ونحن نحاول أن نبين ما فيها من العلم والعمل، ولماذا جاءت هذه القصة في سورة الأنعام. هذه القصة بداية تدل على أن دين الأنبياء جميعا واحد، وهو إخلاص الدين لله والنهي عن الشرك. وفي هذه القصة كذلك بيان حجج التوحيد وإبطال الشرك. وفيها كذلك أن جميع الأنبياء ومن أخصهم إبراهيم عليه السلام الذي تنتسب إليه العرب لم يكونوا على الشرك، وإنما كانوا مخلصين الدين لله تبارك وتعالى. وفيها كذلك أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس ما جاء به إبراهيم وناظر عليه وبينه وأقر الحق وأبطل الباطل. فنفس ما جاء به إبراهيم هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ختمت السورة بماذا؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. واضح؟ فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع لملة إبراهيم. فهذه حجة الله البالغة على الناس عامة وعلى العرب خاصة، لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا بل كان إمام الحنفاء والمخلصين. وواضح جدا أن ذكر إبراهيم عليه السلام يأتي كثيرا في المواضع التي يبين فيها بطلان الشرك وعدل التوحيد والإخلاص، كما حتى جاء في سورة إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في كل المواضع أو في كثير من المواضع أو في أكثر المواضع التي ينبه فيها على هذا الأمر يذكر إبراهيم عليه السلام. كل ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام سواء في قصته مع أبيه وقومه أو أبيه فقط أو قومه فقط في بيان إبطال الشرك وبيان إخلاص العبادة هو نفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تماما. فهذا يبين كما أن الله سبحانه وتعالى مثلا إذا كان يحاج أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنه يبين لهم أن إبراهيم لم يكن على دينهم، وإنما كان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب نرجع بقى مرة أخرى للقصة. طبعا قبل أن ندخل في القصة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني أنكر. نلاحظ هنا قوة الإنكار، أتتخذ أصناما آلهة؟ أيمكن أن يفعل عاقل ذلك؟ يجعل هذه الأصنام، هنا الإنكار من جهتين، أول شيء الأصنام يعني هذا أكثر من إله، يعني وإبراهيم يدل يبين أن الإله لابد أن يكون واحدا. ثانيا كيف تتخذ أصناما أنت تصنعها ولا تنفع ولا تضر ولا تغني عنك شيئا، كيف تتخذها آلهة؟ ومن الواضح أن هؤلاء يعني جعلوا للكواكب أصناما، يعني لأنهم كانوا يعبدون الكواكب. فبعض أهل العلم يرون هل هم كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام أم أنهم جعلوا للكواكب أصناما صوروا لها صورا وعبدوها من دون الله. فنجد أن إبراهيم في هذه السياقات التي قرأناها يبين أن هؤلاء كانوا يتبعون أهواءهم. مثلا أئفكا آلهة دون الله تريدون، وقال في موضع آخر أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، يعني ليس لهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم. كما قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. كل ذلك يدل على هذا الإيه؟ على هذا الأمر. وكل هذا يدل أيضا على أنهم عابدون للشيطان، لأنه قال لأبيه لا تعبد الشيطان، وهذا مناسب لما جاء في السورة وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. لذلك ستجد في هذه السورة المباركة أن الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، هو ربكم ولا إله إلا هو، حتى لو كفر كل الناس حتى لو أشرك كل الناس فالله تبارك وتعالى إله واحد، كما قال الله فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. يعني لو كفر كل الناس بهذا القرآن فهو الحق من الله تبارك وتعالى، فكفر الكافر لا يغير الحق. واضح؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يعني لو اعبدوه حتى لو خالف كل المشركين، كما قال ولو كره الكافرون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وسيأتي بعد ذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كل هذا يبين أن من اتخذوا الأصنام آلهة من دون الله لم يخالفوا الوحي فقط ولكن خالفوا العقل والفطرة. فكيف تتخذ هذه الأصنام المصنوعة التي يحاط بها وهي التي تصنع وتنحت، كيف تتخذ آلهة؟ كما قال أتعبدون ما تنحتون، وقال للذين عبدوا العجل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما، وقال ولا يحيطون به علما، فالذي يصنع يصنع صنما هو يحيط به علما، فكيف يتخذه إلها من دون الله؟ لذلك طبعا أنا يعني سأذكر لكم هذا وسيأتي بيانه أكثر، ولكن أنا أريد منك أنك تنتبه. لما ربنا سبحانه وتعالى عدد وصرف الآيات بهذه الصورة العظيمة وبهذه الحجة البالغة، ختم هذا السياق بقوله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. يعني هي بصائر، ربنا يذكر آية وموعظة وتذكرة وإنذار، ومرة يبطل الأصنام من هذا الوجه ومرة من وجه آخر. فربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الآيات التي بعث بها هي حجة بالغة حتى لو كفر بها كل الناس، وليس كفر الكافر أو ارتياب المرتاب أو شك الشاك يجعل المؤمن يضعف يقينه بهذه الآيات. لا، قد جاءكم بصائر من ربكم، هي بصائر رغما عنكم، حتى لو ادعيتم أنها ليست آيات وأنها ليست بينات أو أنها قاصرة، هي بصائر. فهذا عظيم جدا، يعني هذا المعنى جليل، أن المؤمن يعلم أن هذا القرآن الذي بين يديه هو كلام الله، وهو الحق المبين، وهو البصائر، وهو الهدى، وهو النور، حتى لو كفر به كل الناس. يعني ليس كفر الكافر يضعف يقينك بهذا الكتاب. قد جاءكم بصائر، وهذا للتأكيد، قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني جاءتكم البصائر من ربكم، والرسول بلغها. لا يبقى إلا أن تبصر أنت، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فربنا سبحانه وتعالى بين أنه له الحجة البالغة، ولم يبق للمعرض أو للمكذب حجة، وكل هذا يرجع للآية التي ينهى الله تبارك وتعالى رسوله فيها أن يحزن على هؤلاء، ولا أن يحزنه ما يمكر به هؤلاء، لأن هؤلاء لا يستحقون أن يحزن عليهم أبدا، كما قال شعيب: فكيف آسى على قوم كافرين؟ هم كافرون، جاءهم الرسول بالبينات والهدى والبصائر، حجج واضحة آمن بها من آمن، واضح، فكيف يكفر هؤلاء؟ فإذا كفر واحد منهم فلا يستحق أن يحزن عليه. فهذه سبحان الله، هذه الخاتمة خاتمة عظيمة، إن شاء الله سيكون لنا معها وقفة، أن الله سبحانه وتعالى بعدما صرف الآيات وفصل الآيات قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إن شاء الله سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. طيب نرجع بقى مرة أخرى لهذه الآية ونقرأها أولا معلش من تفسير الطبري. طبعا إحنا أنا عارف أن بعض الناس أحيانا يقول نريد أن نلتزم بالكتاب الذي بين أيدينا، ولكن أنا أريد أن أجعلها فرصة لكم للتدريب على النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا أمس وجدت سؤال على البوت اللي هو بوت التواصل، إن لا أظن على اليوتيوب، إن بعض الطلاب قال يعني إذا كنا نتجاوز بعض المواضع في كتاب تفسير المحرر فلماذا لم نختر كتابا آخر؟ أولا هذا الكتاب إحنا قلنا أن الطالب يقرأه كاملا، لكننا نختار المواضع التي فيها الخلاصة، فنحن أحيانا نزيد من خارج الكتاب، وأحيانا نترك مواضع كثيرة في الكتاب لا نقرأها، والسبب إن إحنا لسنا ملتزمين بإن إحنا نقرأ الكتاب حرفا حرفا، وإنما نذكر للطالب خلاصة الكتاب، أما الطالب فيحسن به أن يقرأ الكتاب كاملا. الأمر الثاني إن إحنا لا نلتزم بالكتاب بمعنى أننا نقرأه وحده، ولكن إذا وجدنا فرصة لتدريب الطالب على أمر ما أو للتوسع في أمر ما فإننا نحاول أن نوفي به من باب أن يكون هذا نقطة انطلاق للطالب في التعامل مع الآيات والأحاديث والآسف الآيات وما فيها من الأمثال والقصص والأنباء والموعظة ونحو ذلك. طيب خلينا بقى نقرأ هذه الآيات أولا من تفسير الطبري، أو خلينا مش مشكلة خلينا نقرأ هذه الآيات بداية من التفسير المحرر، يعني بعد ما ننهيها نحاول أن احنا نرجع مرة أخرى نقرأ الآيات من تفسير الطبري ثم من تفسير ابن تيمية. تفضل يا وئام، اقرأ من أول تفسير الآيات. طبعا احنا في الآية 74 إلى، طبعا كنت أود أن هم يأتون بالقصة كاملة، يعني من أول القصة إلى قول الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني أرى أن هذا هو الأولى والله أعلم. المفروض من أول الآية 74 إلى الآية يعني 84 المفروض يعني يكون كل هذا في نسق واحد، لكن مش مشكلة، احنا نجزئها كما جزأها أصحاب الكتاب. تفضل يا عم اقرأ تفسير من أول الآيات. تفسير تفسير الآيات. نعم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، نسب ذكر هذه الآية هنا، وكانت تذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب لرجوع العرب إليه إذ هو جدهم الأعلى. فذكروا بأن إنكار هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادتها. فقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي واذكر يا محمد حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر مفارقا دينه وعائبا عبادته الأصنام أتعبد الأصنام من دون الله عز وجل، إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي إني أراك وقومك الذين يعبدون الأصنام في عدول واضح عن الصراط المستقيم وانحراف بين عن الطريق القويم، يتبين لكل من أبصره ممن له عقل صحيح، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الآيات في سورة مريم شيخنا قرأت لحضرتك. نعم نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي وكما بصرنا إبراهيم عليه السلام في دينه فوفقناه لتوحيد الله تعالى خلافا لما كان عليه أبوه وقومه من الضلال، نريه أيضا ملك السماوات والأرض فيرى ما أبدعه الله تعالى فيهما من مخلوقات كالشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك، ويتبين له ببصيرته ما اشتملت عليه من أدلة وحدانية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، ويصل إلى درجة اليقين فلا يتطرق إليه شك أو وهم في ذلك مطلقا. قال عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قبل أن ندخل في هذا خلينا نعلق على أسلوب يتكرر كثيرا في القرآن، وهو كلمة كذلك أو كلمة وكذلك. لما جمعت هذه الكلمة من القرآن وجدت أنها قد تأتي بالواو وقد لا تأتي بالواو، مثلا كذلك نجزي من شكر هذه تأتي بدون واو، لكن خلونا نركز في كلمة وكذلك. وكذلك هذه يمكن أن يأتي بعدها اللام السببية، مثلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أو وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. فهذا يأتي كثيرا ويكون يبدو أنه بمعنى التعليل، وكذلك أنزلنا قرآنا عربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. فإذا لما يأتي كذلك وبعدها اللام هذه فتكون بمعنى التعليل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فيبقى هذه اللام التعليل. لكن إذا جاءت بقى بالواو مثلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، مثلا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، تمام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى، وبعدين وليرضوه وليقترفوا. فهذا الأسلوب يتكرر كثيرا في القرآن، وهو أن يعطف على جملة تبدأ بكلمة وكذلك، مثل هذه تماما: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون. يعني احنا عايزين نفهم الأول ان كلمة وكذلك هذه تحتاج علة، يعني لماذا حصل هذا الأمر؟ لماذا مثلا فصل الله الآيات وبعدين عطف عليها ولتستبين سبيل المجرمين؟ فالمعنى والله أعلم أن كلمة وكذلك كذا أن الله سبحانه وتعالى يبين أن أمرا ما حصل بناء على كذلك هذه، ثم عطف عليه جملة أخرى. مثلا لو إحنا قلنا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فلو قدرنا هنا وكذلك نفصل الآيات ليتبين لك سبيل المؤمنين ولتستبين سبيل المجرمين، فيكون هناك معنى مقدر دلت عليه الجملة الأولى وعطفت الجملة الثانية على هذا المعنى المقدر. هذا إذا جاءت بالواو. فمثلا لو احنا أتينا لهذه الآية التي بين أيدينا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، لماذا؟ ليكون عالما، ليكون كذا، وليكون من الموقنين. يبقى لابد من جملة مقدرة يدل عليها هذه الجملة الأولى، ثم يعطف على الجملة المقدرة جملة ثانية. أرجو أنك أنتم تكونوا فاهمين هذا المعنى. ليه؟ لأن إحنا أصلا عندنا كلمة كذلك هذه لما تذكر في القرآن، المواضع التي ذكرتها لكم كثيرا، مثلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا. فكلمة وكذلك هذه إذا تتبعتها ستجد أنها يأتي بعدها حكمة أو علة أو سبب. فلما يأتي وكذلك كذا دون أن يذكر العلة أو الحكمة أو السبب ومع ذلك يعطف عليها، فهذا يدل على تقدير جملة، هذه الجملة هي التي يعطف عليها ما بعدها. يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا. أما بقى القياس اللي هو الحالة الثالثة، مثل وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نجزي المجرمين، وكذلك نجزي الظالمين، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن. فكل هذا يدخل في باب القياس، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى فعل كذا فإنه يفعل كذا. كما أنه مثلا جاز يوسف عليه السلام لما كان محسنا فكذلك يجزي كل محسن، فكما إذا جاز الله من شكر من الأنبياء فإنه يجزي كل من شكر، وهكذا. فهذه الثالثة تأتي كثيرا في القرآن. فإحنا عندنا ممكن أن نجعلها ثلاثة يعني أصناف. الصنف الأول هو أن هي تأتي بغير الواو ويذكر بعدها لام السبب. نضرب لها مثال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، تمام. طيب الحالة الثانية أنها تأتي بعدها واو، تمام، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني وكذلك نصرف الآيات ليهتدي المؤمنون وليقول المشركون درست، تمام. وأحيانا تأتي بغير، يعني أحيانا تأتي تعقيبا على أمر والله سبحانه وتعالى يريد أن يبين سنته، مثلا وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك مثلا نجزي المجرمين. هذا يأتي كثيرا في القرآن. فهذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فكأن المعنى والله أعلم كما كانت هذه حججا لإبراهيم عليه السلام في إبطال ما عليه أبيه وما عليه أبوه وقومه، فقد أرينا إبراهيم ملكوت السماوات ليعلم بها وليعلم أن كل ما في السماوات والأرض من ملكوت الله تبارك وتعالى هو الله تبارك وتعالى فاطره وهو مدبره وهو القائم عليه، ليكون إبراهيم موقنا بالله وليهدي كذلك إلى سبيل الله. فكأن المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات ليعلم أمرا وليكون من الموقنين، فلا بد من شيء مقدر هنا. إن شاء الله يعني سيأتي بعد ما يخلص وآمل القراءة إن شاء الله سنحاول أن نقرأها من تفسير الطبري ومن تفسير ابن تيمية، لأن كل واحد منهما يعني أخذ نهجا في بيان هذه الآيات. تفضل يا أم. قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. مناسبة الآية لما قبلها: لما كانت الأمور السماوية مشاهدة لجميع الخلق دانيهم وقاصيهم وهي أشرف من الأرضية، فإذا بطلت صلاحيتها الإلهية بطلت الأرضية من باب الأولى، نصب لهم الحجاج في أمرها. فقال مسببا عن ايوه، لا قبل ان ندخل في هذا، في طبعا تعليق هنا طويل مهم ان احنا نقراه يا شباب. ليه؟ لان هذه الايه اخص خلاف فيها، طبعا اختلف فيها على اكثر من وجه. اولا، من ازر هذا؟ هل ازر هذا هو ابوه؟ وهل هذا لو كان ابوه هل هذا اسمه ام لقبه ام صفته؟ ثانيا، هل هو عمه او هو اسم للصنم؟ هذا خلاف سياتي ان شاء الله بيانه باذن الله. الخلاف الثاني وهو الأقوى، هل كان إبراهيم عليه السلام ناظرا أم كان مناظرا؟ يعني هل كان إبراهيم عليه السلام يطلب الهدى لنفسه في هذه لما رأى الكوكب ولما رأى القمر ولما رأى الشمس، أم أنه كان في مقام مناظرة مع قومه؟ واضح؟ وهنا بقى يأتي الخلاف الكبير جدا. هل إبراهيم عليه السلام كان هو نفسه يريد أن يعلم من ربه وهو يكشف ذلك وينظر ويتدبر في ملكوت السماوات والأرض إلى أن هداه الله، أم أن إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات كان يناظر قومه ويقيم عليهم الحجة بأن من أفل أو ما أفل من الكوكب والقمر من الكواكب والقمر والشمس لا يستحق أن يكون إلها، فإذا بطلت ألوهية هذه الأجرام الكبيرة أو العظيمة المعظمة عند قومه فيبطل عبادة من سواها. فاقرأ كده يا وئام بعد إذنك الحاشية اللي هي: فلم يكن هذا المقام مقام نظر. طبعا ده ترجيح من؟ هذا ترجيح يعني ترجيح عدد من العلماء، وأصحاب الكتاب واضح إن هم اختاروا هذا القول. تفضل اقرأ يا وئام. شيخنا اضغط في أي اضغط حد على كلمة اضغط على كلمة على كلمة فقال مسببا عن الإرادة المذكورة، هتلاقي حاشية. شيخنا لا يظهر إلا فقط كلمة ينظر الدرر للبقاع فقط. لا شوف يا وئام، طيب شوف اللي بعدها اللي هو: أي فلما وراه الليل وتغشاه بظلامه أبصر بعينه كوكبا حين طلع فقال على وجه التنزل مع قومه هذا ربي. هات كلمة قومه كده، دوس على الحاشية اللي عليها. قال: فلم يكن هذا المقام مقام نظر، بل كان مقام مناظرة من إبراهيم عليه السلام لقومه. وهذا اختيار ابن عطية في تفسيره، وابن كثير في تفسيره، والسعدي في تفسيره، والشنقيطي في العذب النمير، وابن عاشور في تفسيره. قال الشنقيطي: إبراهيم لم يظن يوما في ربوبية كوكب، ولم يشك يوما واحدا في ربوبية الله. هذا التحقيق الواجب اعتماده الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقد دل على هذا في مواضع كثيرة، منها أنه أولا قال رافعا لهذا الاحتمال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما أثبت له اليقين قال بعد ذلك مرتبا عليه بالفاء: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والثانية أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة، لا في سبيل النظر بنفسه، حيث قال: وحاجه قومه، وقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله نفى عن إبراهيم كون الشرك في ماضي الزمن مطلقا، حيث قال في آيات كثيرة من كتابه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونفي الكون الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن كائنا ما كان. وكذلك قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا جاء في آيات كثيرة. ونفي الإشراك عنه في الكون الماضي يدل بدلالة القرآن دلالة المطابقة على أنه لم يتقدم له كون إشراك البتة. والله يقول: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فعلم الله به وبصلاحه يدل على ذلك. هذا هو الحق الذي لا شك فيه. نعم، هذا هو طبعا قول الذين اختاروا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ناظرا لنفسه، وإنما كان يناظر قومه فيتنزل معهم. يعني أذكر لكم خلاصة عشان تفهموا الفكرة، يعني هل إبراهيم عليه السلام كان يجلس مع جماعة من قومه؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فأشار لقومه، هذا ربي؟ يعني هل يمكن أن يكون هذا ربي؟ فلما أفل استدل بهذا الأفول اللي هو بمعنى الغياب، أن الرب لا يأفل أو لا يغيب، لأن الرب ينبغي أن يكون قائما وشاهدا لعباده، لأنه الولي ونحو ذلك. فإبراهيم كان يناظر، على قول هؤلاء أن إبراهيم كان يناظر قومه ليبطل عبادة هذه الأصنام وليبين أن الرب الواحد هو الذي خلق وفطر. فهم عندهم أدلة على ذلك. من هذه الأدلة كما رأيتم أن الله سبحانه وتعالى قال وليكون من الموقنين، يعني أن الله ذكر أنه كان موقنا وأنه أنكر عبادة الأصنام على أبيه وقومه، وأنه جاء في الآية وحاجه قومه بعدين وتلك حجتنا أتيناها، واستدلوا أيضا وما كان من المشركين، يعني هم ظنوا أنهم لو أثبتوا أن إبراهيم كان ناظرا فبذلك سيتنافى ذلك مع قول الله وما كان من المشركين، التي تدل على نفي الشرك عنه في كل موضع. طيب خلينا نكمل في حجج من رأوا أن إبراهيم عليه السلام كان ناظرا، ومن أهم هؤلاء هو ابن تيمية رحمه الله. طبعا الموضع أنا قلت لوئام أنه يجيبه لكن هو ما عرفش يوصله، فأنا أحاول أقرأ لكم خلاصة ما ذكره ابن تيمية هنا، لأن الآية دي مهمة جدا يا شباب للتدريب على تحرير القول في الآيات. يعني إذا حصل إشكال أو خلاف في بعض الآيات، وخصوصا إذا كان في أمر إيماني كبير مثل هذا، فلا بد أن تتعلم ما هي المراجع التي ترجع إليها، وما هي الكتب المهمة، وكيف تتناول هذا الخلاف. طبعا احنا عندنا كتب كثيرة نرجع إليها في التفسير، مثل التفسير كتب التفسير التي تذكر الأسانيد، مثل تفسير الطبري وتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم، وعندنا كذلك كتب متنوعة مثل تفسير ابن عطية والتفسير ابن تيمية أو ابن القيم إن وجد، وكذلك تفسير الشنقيطي وتفسير السعدي وغيرهم. طبعا تفسير الطاهر بن عاشور من الكتب المهمة جدا. فخلينا نأتي لموضع من المواضع. مثلا قال إبراهيم، قال ابن تيمية رحمه الله، طبعا احنا في الكتاب اللي هو حاول أن يجمع تفسير ابن تيمية، وإن كان يعني فيه بعض التقصير، لكن هو في الجملة مرجع جيد، اللي هو اسمه تفسير شيخ الإسلام تيمية الجامع لكلام الإمام تيمية في التفسير، جمعه إياد ابن عبد اللطيف، وهو طبع الدار ابن الجوزي. نحن نقرأ في المجلد الثالث منه. في أحد المواضع قال ابن تيمية ولهذا قال إبراهيم في مناظرته لهم وحاجه قومه، ذكر الآيات. قال ابن تيمية وهذه محاجات قوم كانوا يخوفونه بآلهتهم، كان هي عادة المشركين يخوفون من يكفر بطواغيتهم أي مضرة ذلك. فقال الخليل أي مضرة ذلك، يعني يخوفونهم مضرة الكفر بالطواغيت. فقال الخليل وكيف أخاف ما أشركتم، يعني فعدلتموه بالله تعبدونه كما يعبد الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فإن الله لم ينزل كتابا من السماء ولم يرسل رسولا بعبادة شيء سواه، كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر في موضع آخر، أنا بنوع لكم عشان تفهموا كده يعني ماذا يريد أن يقول ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية ودعواهم أن هذه طريقة الخليل، يقصد جماعة من المتكلمين يعني، ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله لا أحب الآفلين كذب على إبراهيم، فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة والتفسير، وهو من الأمور الظاهرة في اللغة، وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع الشمس، أو أريد به سقوطه من جانب المغرب، فإنه إذا طلعت الشمس يقال إنها غابت الكواكب واحتجبت، وإن كانت موجودة في السماء ولكن طمس ضوء الشمس نورها. قال الشيخ ابن تيمية يعني وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمر، وإبراهيم لم يقل لا أحب الآفلين لما رأى الكوكب يتحرك، والقمر والشمس، بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب. يعني إبراهيم كان يريد أن ينقض مذهب المتكلمين في الاستدلال على نفي الأفعال لله بأن إبراهيم نفى أن يكون الإله يفعل أو يتحرك أو نحو ذلك مما رآه هؤلاء. لكن لا نريد أن ندخل في هذه النقطة تحديدا، لا، أنا نريد أن نعرف أن ابن تيمية رحمه الله كان يرى أن إبراهيم كان يناظر قومه ويقيم عليهم الحجة، ولم يكن المقام أن إبراهيم كان ينظر ليعرف أو ليعلم من إلهه أو من ربه. تمام، نحاول نأتي بموضع آخر. طبعا هو ذكر الآيات في إنكار إبراهيم على قومه كما جاء في سورة الشعراء. طيب، طبعا مفهوم ان وجه الخلاف هنا ان كلمة هذا ربي هل معناها هذا ربي اللي هو خالقي ولا هذا ربي اللي هو معبودي؟ فابن تيمية كان يعني يؤكد على ان المراد هذا ربي بمعنى هذا معبودي، هذا الاله، وليس معنى الرب اللي هو الخالق، لانه بيقول ان كل هؤلاء اصلا كانوا يعلمون ان هذه الاصنام او هذه الكواكب لا يمكن ان تكون خالقة. طيب، المهم ان احنا عرفنا الخلاصه، لان الكلام كثير جدا لانه استوعب تقريبا 10 صفحات. طيب خلينا نقرا الكلام في تفسير الطبري. يبقى احنا عندنا هؤلاء العلماء بينوا ان ابراهيم كان يناظر وليس ناظرا. طيب نقرا تفسير الطبري كده من اول قول الطبري: واذ قال ابراهيم لابيه ازر، صفحة 342. ما أعرفش أنت عندك نفس الطبعة ولا لأ؟ شوفنا وجدت المطعم، أنا في غير طبعنا ولكن ماشي موضع لنا. ماشي فضل. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد لحجاجك الذي تحاج به قومك وخصومتك إياهم في آلهتهم وما تراجعهم فيها مما نلقيه إليك ونعلمكه من البراهين والأدلة على باطل ما عليه قومك مقيمون وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين وحقيقة ما أنت عليهم محتج حجاج إبراهيم خليلي قومه ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان وانقطاعه إلى الله والرضا به واليا وناصرا دون الأصنام، فاتخذه إماما واقتد به واجعل سيرته في قومك لنفسك مثالا. إذ قال لأبيه مفارقا لدينه وعائبا عليه عبادته الأصنام دون بارئه وخالقه: يا آذر. ثم اختلف أهل العلم في المعني بآذر وما هو اسم هو عن صفة، وإن كان اسما فمن المسمى به، فقال بعضهم هو اسم أبيه. ذكر من قال ذلك: ذكر بإسناده عن السدي قال اسم أبيه آذر، وبإسناده أيضا عن محمد بن إسحاق قال آذر أبو إبراهيم، وكان فيما ذكر لنا والله أعلم رجلا من أهل كوثة بالسوادي سواد الكوفة. لا لا، خد بالك أنت. أيوة صح، تمام، يبقى بحسبك فوت أثر منهم. تمام، كمل يا وقام، كمل. نعم، وساق بإسناده أيضا عن عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز يذكر قال هو آذر وهو تارح مثل إسرائيل ويعقوب، وقال أثره إنه ليس تارح. يعني هو هنا بيقول إن هو اسمه لي اسمين، آذر وتارح، كما إن إسرائيل اللي هو يعقوب له اسمان. فليه هم قالوا كده؟ لأنه وجد في التوراة روايات أن أبا إبراهيم اسمه تارح، فعشان يجمعوا بين الروايات قالوا إن هو زي يعقوب له اسم آخر وهو إسرائيل. تمام، طيب، في بقى قال آخرون إنه ليس أبا إبراهيم. تفضل شيخنا. عفوا، لأجل الضبط فقط، هي عندك تارح بفتح الراء؟ بفتح الراء. لا، بفتح الراء عندنا. طيب. وقال آخرون إنه ليس أبا إبراهيم. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن مجاهد قال ليس آذر أبا إبراهيم، وساق بإسناده أيضا عن مجاهد قال لا. نلاحظ أمر مهم يا جماعة، إن في عدد من يعني المتصوفة أو غيرهم، وطبعا ذكر هذا الأصل في الشيعة اللي هو أنه لا يمكن أن يكون أحد من آباء النبي أو أجداده لا يمكن أن يكون كافرا بحجة إيه؟ يعني روى حديث موضوع اللي هو الأصلاب الطاهرة وهذا المعنى. فهنا مجاهد أو غيره لما نفوا أن يكون هذا أبا إبراهيم لم يعتمدوا على تلك الحجة، لأن اللي هم من الشيعة أو من صوفية أو من غيرهم يعني اللي هم ذكروا هذا القول نفوا أن يكون والد إبراهيم كافرا. لماذا؟ بحجة أنه لا يمكن أن يكون من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من هو كافر، تمام؟ أصلا القرآن في مواضع كثيرة يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه، نحن ليس عندنا خلاف في أن أبا إبراهيم كان كافرا، لكن في الآية هذه آزر، هل هو اسم، هل هذا هو أبو إبراهيم أم أمر آخر؟ إنما كون أبي إبراهيم كافرا دي وردت في مواضع كثيرة جدا واضحة كالشمس، كما جاء في الحديث: يلقى إبراهيم أباه آزر. يعني دي حجة قوية جدا هنا على أمرين: على أن أبا إبراهيم كان كافرا، وهذا لا يعيبه في شيء، يعني لا يعيب إبراهيم أبدا، عادي زي ابن نوح كان كافرا عادي، وعم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا عادي، يعني ليس فيها أدنى إشكال. ولكن هؤلاء يعني يخترعون حججا وبناء عليها يؤولون أو يصرفون الآيات عما نزلت له. فإذا هذا القول لا يصلح حجة لمن زعموا أنه لا يمكن أن يكون والد أو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لا يمكن. وطبعا بناء على ذلك لما جاءهم يعني أحاديث عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمه، طبعا أنكروا هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنها تخالف هذه القاعدة التي اخترعوها. الشاهد أن قول مجاهد هنا لا يشهد لقول هؤلاء، لأنه لم يبنى على تلك الحجة، وإنما هو فقط يريد أن يقول إن آزر في هذا الموضع ليس هو أبا إبراهيم، ده رأيه يعني، وإنما قال إن هو إيه؟ إن هو اسم صنم. تفضل. أيضا ساق بإسناد آخر عن مجاهد قال: آزر لم يكن بأبيه، إنما هو اسم صنم، إنما هو صنم. وبإسناد آخر عن مجاهد قال: آزر اسم صنم. وبإسناد آخر عن السدي قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال اسم أبيه. ويقال: لا، بل اسمه تارح، واسم الصنم آزر. يقول: أتتخذ آزر أصناما آلهة؟ ايوه، وقال: يبقى ما شوف، لاحظ بقى كده، انت مش واقع يعني القول ده اصلا يبطل قول من زعم انه لا يمكن ان يكون احد من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، تمام؟ ليه؟ لان اصلا مجاهد هنا يرى ماذا؟ يرى ان المخاطب هو ابو ابراهيم، ما فيش شك، ولكن يقول ان آزر هذا هو اسم الصنم، فيكون تركيب الكلام: أتتخذ آزر أصناما آلهة؟ يعني إبراهيم يقول لأبيه: هل ينفع تتخذ الصنم آزر آلهة آلهة؟ هل ينفع ده؟ فيبقى الكلام هنا عن مين؟ عن أبي إبراهيم. ولكن الخلاف هل آزر هذا اسم الصنم أم لا؟ طبعا هو كأنه اعتمد في ذلك على أن تارح الذي يذكر في الكتب يعني في التوراة إن هو والد إبراهيم، إن ده يعني يجعلنا نقول إن آزر هذا غير تارح، تمام؟ لكن شفنا القول الأول إن هم يرون إن آزر وتارح ممكن يكون هذا اسم وهذا لقب، أو اسم وصفة، أو اسمان مثل يعقوب وإسرائيل. تفضل. طيب، وقال آخرون. تفضل. وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم، ومعناه معوج، كأنه تأول أنه عابد لغيره واعوجاجه عن الحق. وعابه عاب أنه عابه بزغه وعوجاجه عن الحق. ايوه، واختلفت تفضل. في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بفتح آزر على إتباعه الأب في الخط، ولكنه لما كان اسما أعجميا فتحوه إذ لم يجروه، وإن كان في موضع خط. وذكر عن أبي يزيد يا وئام: إذ لم يجروه، يعني يجروه يعني ينونوه، الإجراء عند الطبري معناه التنوين. نعم شيخ، نعم. ولكنه لما كان اسما اعجميا فتحوه اذ لم يجروه وان كان في موضع خط. وذكر عن ابي يزيد المدني والحسن البصري انهما كانا يقرأان ذلك: آزر، بالرفع على النداء بمعنى يا آزر. فأما الذي ذكر عن السدي من حكايته أن آزر اسم صنم، آزر اسم صنم، وإنما نصبه بمعنى أتتخذ آزر أصناما آلهة، فقول من الصواب من جهة العربية بعيد، وذلك أن العرب لا تنصب اسما بفعل بعد حرف الاستفهام، لا تقول أخاك أكلمت وهي تريد أكلمت أخاك. والصواب من الطبري هنا هيبدأ يخطئ الايه، يخطئ الاقوال في عندنا القول بان آزر اسم الصنم، ان آزر هذا اسم، اولا ان آزر ليس ابي ابراهيم، في عندنا اثنين قالوا به، عندنا مجاهد ويرى ان ايه، ان آزر لم يكن بابيه وانما هو صنم، تمام. طيب تركيب بقى الجملة كيف سيكون تركيب الجملة الان؟ فعندنا قول عن السدي في تركيب الجملة اللي يكون معنى الكلام أتتخذ آزر أصناما آلهة، فهنا الطبري بينكر على إيه هذا الوجه. تفضل. فقول من الصواب من جهة العربية بعيد، وذلك أن العرب لا تنصب اسما بفعل بعد حرف الاستفهام، لا تقول أخاك، تمام. والصواب تفضل. والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ بفتح الراء من آزر على إتباعه إعراب الأب، وأنه في موضع خفض ففتح إذ لم يكن جاريا لأنه اسم أعجمي، وإنما اخترت قراءة ذلك كذلك لإجماع الحجة من القراءة عليه. وإذ كان ذلك هو الصواب من القراءة وكان غير جائز أن يكون منصوبا بالفعل الذي بعد حرف الاستفهام، صح لك فتحه من أحد وجهين، إما أن يكون اسما لأبي إبراهيم صلوات الله عليه وعلى جميع أنبيائه ورسله فيكون في موضع خفض ردا على الأب، ولكنه فتح لما ذكرت من أنه لما كان اسما أعجميا ترك إجراؤه ففتح كما تفعل العرب في أسماء العدم، أو يكون نعتا له فيكون أيضا خفضا بمعنى تكرير اللام عليه، ولكنه لما خرج مخرج أحمر وأسود ترك إجراؤه وفعل به كما يفعل بأشكاله، فيكون تأويل الكلام حينئذ وإذ قال إبراهيم لأبيه الزائغ أتتخذ أصناما آلهة، وإن لم يكن له وجه في الصواب إلا أحد هذين الوجهين، فأولى القولين منهما بالصواب عندي قول من قاله اسم أبيه، لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه أبوه، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعم. فإن قال قائل فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى تارح، فكيف يكون آزر اسما له والمعروف به من اسمه؟ هنا هو سيجيب على الإشكال الآن، هو يعني كأنه مال إلى أن آزر هو اسم أبي إبراهيم، تمام؟ طيب في إشكال بقى أن أهل النسب وكما يذكر في التوراة بيذكرون أن أبا إبراهيم اسمه تارح، طبعا حل بقى الإشكال ده إزاي؟ تفضل. قال قيل له غير محال أن يكون كان له اسمان كما لكثير من الناس في ظهرنا هذا، وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم، وجائز أن يكون كان لقبا يلقب به. وطبعا يعني إذا ثبت في القرآن إن الله سماه بآزر، يعني لو إحنا نظرنا في القرآن وخلصنا إلى هذه النتيجة، فلا يصح أبدا إن إحنا نحكم كتب الأنساب أو نحكم يعني التوراة على ما جاء في كتاب الله، إن كتاب الله هو المهيمن، فاهم؟ فسواء ما قلنا له اسمان أو إن أي شيء أو إن آزر هذه الصفة، المهم أن هذا هو أبو إبراهيم. طيب أتتخذ أصناما آلهة؟ طيب خلاص إحنا لا نتجاوز هذه وندخل على وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. تفضل هات اللي هي اللي بعدها نريد خلق من الطبري برضو. تفضل. نعم. قال رحمه الله الطبري رحمه الله القول في تأويل قوله وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني تعالى ذكره بقوله وكذلك، أي وكما أرناه البصيرة في دينه والحق في خلافه ما كانوا عليه من الضلال نريه ملكوت السماوات والأرض، يعني ملكه، وزدت فيه أو كما زدت فيه الجبروت من الجبر، وكما قيل رهبوت خير من رحموت، بمعنى رهبة خير من رحمة، وحكي عن العرب سماعا أن له ملكوت اليمن والعراق بمعنى له ملك ذلك. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فقال بعضهم معنى ذلك نريه خلق السماوات والأرض، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن عباس. لا خلاص اللي بعدها. وقال آخرون معنى الملكوت الملك، تمام. وبعدين قال بعضهم آيات السماوات والأرض، وذكر بعضهم ان هي النجوم والقمر والشمس. تمام، احنا بس عايزين ناتي فتاويل الكلام: اريناه ملكوت السماوات والارض ليكون ممن يوقن علم كل شيء حسا لا خبرا. طيب وكذلك نقول: فلما جن عليه الليل، اقرا بقى دي. القول في تأويل قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يقول لا تعالى هات بقى، ذكره: لا لا هات بقى وقام اللي هي القصه بقى اللي هيذكرها: وكان سبب قيل ابراهيم ذلك ما حدثني به. من اول هنا بقى. قال: وكان سبب قيل إبراهيم ذلك ما حدثني به محمد بن حميد، قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق فيما ذكر لنا والله أعلم أن آزر كان رجلا من أهل كوثة من قرية بالسواد سواد الكوفة، وكان إذ ذاك ملك المشرق لنمرود، فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجة على قومه ورسولا إلى عباده ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود وصالح، فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله ما أراد أتى أصحاب النجوم نمرود، فقالوا له: تعلم أن نجد في علمنا أن غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم يملك دينك. يعني تشكيلها كده: فقالوا له تعلم أن نجد. نعم شيخنا، جزاك الله خير. أنا أقرأ كما هي مضبوطة عندي، هي تعلم. لا تفضل. ضبط غلط، هي المفروض تعلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. قال: تعلم أن نجد في علمنا أن غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا. فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود، بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى لقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم. بعث نمرود، هو نمرود اللي بعث. نعم. قال: بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم امرأة آزر، فإنه لم يعلم بحبلها، وذلك أنها كانت امرأة حدثة فيما يذكر، لم يعرف الحبل في بطنها، ولما أراد الله أن يبلغ بولدها يريد أن يقتل كل غلام ولد في ذلك الشهر من تلك السنة حذرا على ملكه، فجعل لا تلد امرأة غلاما في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح. فلما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبا منها، فوردت فيها إبراهيم وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة، ثم رجعت إلى بيتها، ثم كانت تطالعه في المغارة فتنظر ما فعل، فتجده حيا يمص إبهامه. يزعمون والله أعلم أن الله جعل رزق إبراهيم فيها وما يجيئه من مصه. وكان آزر فيما يزعمون سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل، فقالت: ولدت غلاما فمات، فصدقها فسكت عنها. وكان اليوم فيما يذكرون على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر في الشباب كالشهر والشهر والشهر كالسنة، فلم يلبث إبراهيم في المغارة إلا 15 شهرا حتى قال لأمه: أخرجيني أنظر. فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السماوات والأرض وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي ما لي إله غيره. ثم نظر في السماء فرأى كوكبا قال هذا ربي، ثم أتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم أطلع القمر فرآه بازغا قال هذا ربي، ثم أتبعه بصره حتى غاب، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس أعظم الشمس ورأى شيئا هو أعظم نورا من كل شيء رآه قبل ذلك، فقال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم رجع إبراهيم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهه. يوام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم رجع إبراهيم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرئ من دين قومه، إلا أنه لم يبادهم بذلك، وأخبره أنه ابنه، وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه، وأخبرته بما كانت صنعت في شأنه، فسر بذلك آزر وفرح فرحا شديدا. وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدونها ثم يعطيها إبراهيم يبيعها، فيذهب بها إبراهيم فيما يذكرون فيقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فلا يشتريها منه أحد. وإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر فصوب فيه رؤوسها وقال اشربي، استهزأ بقومه ومهم عليه من الضلالة، حتى فشى عيبه إياها واستهزأه بها في قومه وأهل قريته من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود الملك. وأنكر قوم من أهل من طبعا غير أهل طبعا الرواية. أنا طبعا احنا لماذا قرأنا هذه الرواية؟ لنعرف ما ذكر في الباب وليس تصحيحا لها، واضح؟ سيأتي التعليق عليها إن شاء الله. تفضل. وأنكر وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس وعما روي عنه من أن إبراهيم قال للكوكب أو للقمر هذا ربي، وقالوا غير جائز أن يكون لله نبي بتعافه بالرسالة أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل ما يعبد من دون الله بريء. قالوا ولو جاز أن من كل ما يعبد. نعم ومن كل ما يعبد من دونه بريء. قالوا ولو جاز أن يكون قد أتى عليه بعض الأوقات وهو به كافر لم يجز أن يختصه بالرسالة، لأنه لا معنى فيه إلا وفي غيره من أهل الكفر به مثله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه مناسبة فيحابيه باختصاصه بالكرامة. قالوا وإنما أكرم من أكرم منهم لفضله في نفسه، فأثابه لاستحقاقه الثواب بما أثابه من الكرامة. وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس هذا ربي لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ربه، وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه، وعلى العيب لقومه في عبادتهم الأصنام، إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضواء وأحسن وأبهج من الأصنام، ولم تكن مع ذلك معبودة، وكانت آفلة زائلة غير دائمة، والأصنام التي دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم أحق ألا تكون معبودة ولا آلهة. قالوا وإنما قال ذلك لهم معارضة، كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضا له في قول باطل قال به بباطل من القول على وجه مطالبته إياه بالفرقان بين القولين الفاسدين عنده اللذين يصحح خصمه أحدهما ويدعي فساد الآخر. وقال آخرون منهم بل ذلك كان منه في حال طفولته وقبل قيام الحجة عليه، وتلك حال لا يكون القول الأول اللي ذكره الطبري أن إبراهيم عليه السلام كان اللي هو في هذا الأثر، أن إبراهيم عليه السلام كان يستبين ذلك وكان ينظر إلى أن هداه الله، لكن ذكر الطبري أن جماعة أنكروا هذا وقالوا كيف يكون نبي يعني يمر عليه وقت وهو لا يعرف ربه أو نحو ذلك. طيب، وقال آخرون بل ذلك كان منه في حال طفولته، يعني في ناس قالوا لا هذا حصل بالفعل كان ناظرا ولكن هذا كان في حال طفولته قبل قيام الحجة عليه، وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان. طيب، والقول الرابع وقال آخرون منهم. تفضل. وقال آخرون منهم إنما معنى الكلام أهذا يا ربي على وجه الإنكار والتوبيخ، أي ليس هذا ربي. وقالوا قد تفعل العرب مثل ذلك فتحذف الألف التي تدل على معنى الاستفهام، وزعموا أن من ذلك قول الشاعر رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم يعني أهم هم. قالوا ومن ذلك قول أوس لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر بمعنى الشعيث بن سهم، فحذف الألف ونظائر ذلك. وأما تذكير هذا في قوله فلما رأى الشمس بزغة قال يا ربي، فإنما هو على معنى هذا الشيء الطالع ربي. وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأن الصواب من القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى ذكره الذي أخبر به عنه والإعراض عما عداه. وأما قوله أيوة، يبقى الطبري رحمه الله يرى أن إبراهيم كان ناظرا، يعني كان ينظر في ملكوت السماوات والأرض ليتبين من ربه اللي هو بمعنى من إلهه. للدليل على ذلك أن الطبري أنكر كل التأويلات الأخرى، يعني الطبري ذكر هذا القول اللي هو الأثر اللي هو ذكره عن إبراهيم، ثم قال وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول، يعني هو بيعتبر ده قول منكر، يعني يعتبر أن كل من قال إن إبراهيم كان يناظر قومه في هذا الموقف أخطأ. يبقى الطبري يرى خلاف ذلك، يعني الطبري يرى خلاف هذا القول الذي روي عن ابن تيمية وابن عطية وابن كثير والسعدي والشنقيطي وابن عاشور، وإنما يرى أن إبراهيم عليه السلام كان ناظرا يتبين الحق إلى أن هداه الله. طيب ما أقوى حجة للطبري؟ طبعا من أقوى الحجج هي قول إبراهيم: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال في ذلك: الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأن الصواب من القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى ذكره الذي أخبر به عنه والإعراض عما عداه. طب نكمل كده شوية. طبعا عندنا المحقق كاتب قال الشنقيطي: قوله هذا ربي في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك، ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله، والقرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني. أما بطلان الأول فالله تعالى نفى الشرك عن إبراهيم، قال: وما كان من المشركين. نفس الإيه؟ الحجج اللي هو ذكره. طيب طيب يبقى احنا كده عرفنا الايه، عرفنا القولان وعرفنا حجة كل قول. ف يعني سبحان الله، يعني الآية فعلا موضع يحتاج الى نظر، ويحتاج الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليه في هذا الامر. يعني تبين لي ان القول الذي نصره الطبري له وجه من جهة وله وجه من جهة ولا ينافي الأمر المعنى الثاني، وهو أن إبراهيم لم يكن من المشركين لأن ذلك لم يكن شركا. يعني احنا لو تأملنا في الآيات سنجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن إبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام، فكأن إبراهيم ينكر أن تكون هذه الأصنام آلهة، واضح؟ فهذا يدل على أنه لم يشرك بها. لكن يعني لو احنا قلنا بالقول اللي قاله الطبري عشان نفهم بس وجهة نظر الطبري، وجهة نظر الطبري ان الله سبحانه وتعالى ذكر ايات يبين ان ابراهيم كان يتبين من الهه او من ربه، فيقول لا يجوز ان نعدل عنها، خصوصا ان ابراهيم في سياق الكلام قال: لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. يعني ابراهيم يدعو ربه بان يهديه، ولكنه لم يعني يهديه من جهة أنه يبطل له عبادة من لا يستحق العبادة، ويهديه لربه الذي يستحق أن يعبد. فلو إحنا نظرنا إلى هذا المعنى اللي هو وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني كأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يفتح قلبه ويهدي نظره لهذا الملكوت ليعلم أن هذا أن كل ما في هذا الملكوت اللي هو ملكوت السماوات طبعا وأعظمه النجوم واللي هي الكواكب يعني، وكذلك القمر والشمس، فإذا بين أن هذه مربوبة ومسخرة من الله وأنها تغيب والإله لا يمكن أن يغيب وأنها مملوكة لله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون هذه ليست هي ربه المعبود ولكن هي مربوبة وهي مخلوقة لله. فالذين اختاروا أن إبراهيم كان يناظر قالوا كالتالي: قالوا إبراهيم كان يريد أن يبطل لقومه عبادة الكواكب، فأراد أن يصلوا معه إلى تلك الحجة بأنفسهم، واضح؟ فيقول لهم: هذا ربي، هل يمكن أن يكون هذا ربي؟ تعالوا ننظر. فلما أفل يعني غاب هذا النجم قال: لا أحب الآفلين، يعني لا أريد أن يكون ربي آفلا، لا أريد، لا أرضاه ربا، واضح؟ ووجه ذلك أن الرب لا يمكن أن يكون غائبا وإنما يكون شاهدا. لماذا؟ لأنه إذا غاب فكيف يعني يستجيب لعباده إذا احتاجوه، لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن يثبت إبطال ذلك، ونفس الشيء في القمر ونفس الشيء في الشمس، فإذا كانت الشمس أكبر يعني فهي أحق وأولى. ثم لما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، يعني من تلك الأصنام التي تشركونها. وهل معنى ذلك أنه إذا أبطل لهم عبادة هذه المخلوقات العظيمة فيبطل من دونها، أم أنهم أصلا كانوا يصورون للنجوم والقمر والشمس أصناما يعبدونها؟ الله أعلم، يعني هذا ذكر وهذا ذكر. فالمهم أن وجه هذا عند هؤلاء أن الملكوت اللي هو الملك والسلطان هو لله تبارك وتعالى وحده، فأراه الله منها ما يجعله موقنا بأن لها ربا وأنها مربوبة، وهداه الله سبحانه وتعالى ليكون على بينة وعلى نور وعلى بصيرة، وهذا لعله يناسب قل إني على بينة من ربي. فالمهم إن عدد من أهل العلم رأوا أن هذا هو حوار من إبراهيم لقومه ومحاججة، منها مثلا كلمة قال هذا ربي يدل على أنه يخاطب، ومنها أنه قال أن هذا رتب على قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وبعدين قال فلما جن، ومنها أنه قال إني بريء مما تشركون، ومنها قول الله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لكن القول الآخر له حجة، منها مثلا أن هذا هو صريح الآيات، يعني هذا هو الظاهر منها، ومنها كذلك قوله لئن لم يهدني ربي. وأضيف عليها أيضا أتحاجوني في الله وقد هدان، فيمكن أن يكون وقد هدان حجة على هذا الأمر أيضا، أن إبراهيم كان يتبين ذلك ثم هداه الله سبحانه وتعالى. وفي كلا الأمرين لا ينافي أبدا ذلك اصطفاء الله تبارك وتعالى لإبراهيم، يعني ليس من شرط أن النبي الذي يصطفيه الله تبارك وتعالى أن يكون عالما بالحق، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. والله سبحانه وتعالى في مواضع قال فآمن له لوط، وفي موضع آخر مثلا ذكر عن شعيب أنه هو قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وإن كان الآية فيها خلاف كما هو معروف، وما يكون أن نعود فيها معناها بمعنى نصير، لكن الشاهد أني لا أرى، يعني والله أعلم، أنه ينبغي أن يكون النبي قبل اصطفاء الله تبارك وتعالى له عالما مهتديا بالحق، بل الله سبحانه وتعالى يصطفي ويعلم، ويمكن أن يكون النبي يعني على يعني يمكن أن يكون النبي غير عالما بالحق، غير عالم بالحق، والله سبحانه وتعالى يهديه. فالشاهد أن هل كان إبراهيم هنا في هذا الموقف كان عالما بالله، كان موقنا، والله سبحانه وتعالى أراد منه أن يقيم الحجة على قومه، يعني يستدرج قومه إلى أن يبين لهم الحق؟ هذا يمكن، وهذا قول كثير من أهل العلم. هل يمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام يذكر الله عنه أنه تبين له الحق بعدما أراه الله ملكوت السماوات والأرض، فاستدل بنظره وبهداية الله له على ربه الحق؟ يمكن هذا والله أعلم. الشاهد أن يعني ليس عندي قطع في هذه الآية، ولا أرى أن هي تتخذ يعني خلافا كبيرا، بمعنى أن هي يعني نجعل أحد الأقوال فاسدا، ويعني لكل قول حجته. عدد من أهل العلم رأى أن إبراهيم كان ناظرا، وعدد كبير رأى أن إبراهيم كان مناظرا، والله أعلم. وهذا لا يخالف قول الله وما كان من المشركين، فعلى القول الأول لم يكن مشركا، ولكنه لم يكن مهتديا، ولكنه هداه الله تبارك وتعالى، وهو نفسه قال ذلك لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. إنما المشرك معناه أنه يشرك بالله، يعني يعبد غير الله، فالله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره، وأن يهدينا للقول الحق الذي أنزل به كتابه. طيب، وكيف أخاف ما أشركت؟ طب نكمل بقى تفسير الآيات، تفضل يا وام. شيخنا من أين أقرأ؟ من الطبري أم المحرر؟ يعني خلاص، هو الطبري، إحنا أردت بس أن أبين لكم أن الطبري يرى خلاف ذلك، وأن الطبري يرى أن إبراهيم كان ناظرا، يعني كان يتبين الحق، ثم بعد ذلك حاج قومه وناظرهم، بخلاف القول الايه، بخلاف القول الثاني، ان هم قالوا لا، هو من بداية الامر كان يناظر. يعني اقرأ بقى من التفسير العادي اللي احنا بنقرأ منه، التفسير المحرر. قال المؤلف حفظه الله، قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي فلما غاب ذلك الكوكب وذهب قال إبراهيم عليه السلام: لا أحب المعبود المتغير المسخر والذي يغيب وينصرف عمن عبده، لأنه لا يمكن أن يكون من هذه حاله، هو القائم بمصالح عباده المدبر لشؤون العالم الذي بيده النفع والضر وعليه، فلا يصح أن يكون إلها يستحق أن يعبد. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. مناسبة الآية لما قبلها: لما بصرهم قصور صغير الكواكب رقي النظر إلى أكبر منه، فسبب عن الإعراض عن الكواكب لقصوره قوله: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. أي فلما رأى إبراهيم عليه السلام القمر في أول طلوعه قال تنزلا: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أي فلما غاب القمر. خلينا ننبه على شيء، يعني خلينا ننبه على أن القصة التي ذكرت اللي هو الأثر هذا الذي جاء عن في الأول اللي هو روي عن ابن عباس اللي هو رواية علي بن أبي طلحة اللي هو ذكره الطبري: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال يعني الشمس والقمر والنجوم، قال فلما جن عليه كذا فعبده حتى غاب، فلما غاب قال: لا أحب الآفلين، وبعدين قال إيه فعبده حتى غاب كذا كذا كذا كذا فعبدها حتى غابت. فلما غابت طبعا ده القول، يعني هذا الأثر المذكور هو الذي يعني أنكره اللي هو الشنقيطي لما قال إن هذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى: وما كان من المشركين. تمام. والرواية اللي بعدها اللي عن قتادة: علم أن ربه دائم لا يزول، فقرأ حتى بلغ: هذا ربي هذا أكبر، فرأى خلقا هو أكبر من الخلقين الأولين وأنور. ثم ذكر بقى إيه الطبري اللي هو هذه القصة، لكن أنا بس عايزك تركز في أن القصة دي لما ذكرها هو قال إيه؟ قال: حتى قال لأمه: أخرجيني أنظر، فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السماوات والأرض، وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي. يعني هو بيقول الذي دبر أمري هو ربي، ما لي إله غيره. ثم نظر في السماء فرأى كوكبا قال: هذا ربي. ثم اتبعه ينظر إليه ببصري حتى غاب، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، ثم اطلع على القمر كذا كذا كذا، فلما دخل عليه النهار إلى آخره ورأى شيئا هو أعظم قال: هذا ربي. فلما أفلت قال: يا قوم. فهو يريد أن يقول إن إبراهيم كان ناظرا إلى أن هداه الله تبارك وتعالى. ده القول اللي اختاره الإيه الطبري عليه رحمة الله. طيب اتفضل أكمل يا أمين. قال: فلما رأى إبراهيم عليه السلام القمر في أول طلوعه قال تنزلا: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أي فلما غاب القمر قال إبراهيم عليه السلام: لئن لم يوفقني ربي لإصابة الحق لأكونن من القوم الذين أخطأوا طريق الحق فلم يصيبوا الهدى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. أي فلما رأى إبراهيم عليه السلام الشمس في أول طلوعها قال تنزلا: هذا الطالع المنير ربي، وهو أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. مناسبة الآية لما قبلها: لما ثبت بالدليل أن هذه الكواكب لا تصلح للربوبية والإلهية لا جرم تبرأ من الشرك. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. الأقرب أن هو ليس تبرؤ من الشرك فقط، وإنما تبرؤ من الأصنام التي أشركوا بها، لأنه بعد كده قال: وكيف أخافوا ما أشركتم، يعني هذه الأصنام، فيكون ما أشركتم أو إنني بريء مما تشركون، يعني من هذه الأصنام ومن الشرك، الاثنين مع بعض، مش بس الشرك، الأصنام والشرك. تفضل. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. أي فلما غابت الشمس قال إبراهيم لقومه: إني أتبرأ من كل ما تعبدونه مع الله عز وجل، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. مناسبة الآية لما قبلها: لما أنكر على أبيه عبادة الأصنام وضلله وقومه، ثم استدل على ضلالهم بقضايا العقول إذ لا يذعنون للدليل السمعي لتوقفه في الثبوت على مقدمات كثيرة، وأبدى تلك القضايا منوطة بالحس الصادق، تبرأ من عبادتهم وأكد ذلك بإن، ثم أخبر أنه وجه عبادته لمبدع العالم الذي هذه النيرات المستدل بها المستدل بها بعضه، ثم نفى عن نفسه أن يكون من المشركين مبالغة في التبرؤ منه. وأيضا لما أبطل جميع مذهبهم أظهر التوجه إلى الإله الحق، وأنه قد انكشف له الصواب بهذا النظر، والمراد هم. ولكن سوقه على هذا الوجه أدعى بقبولهم إياه، فقال مستنتجا عما دل عليه الدليل العقلي في الملكوت: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي إني قد أخلصت قصدي وأفردت عبادتي لمن يستحق ذلك، وهو الله تعالى، لأنه الذي أبدع خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق، فهو القادر وحده على أن ينشئ الخلق من العدم إلى الوجود، كما قال سبحانه. نحتاج نحن نتبه هذا الأثر عن بني إسرائيل. في حد العال عندك وقام عاملين قلق ولا إيه؟ وزي فقط يا شو سبحان الله. مين نضال ده ولا عمر ولا؟ لا زينب. طب قول لها اسكت عشان ما جيش عضها. الاثر اللي احنا ذكرناه شباب، اللي هو عن محمد بن اسحاق، هذا طبعا انكره ابن كثير في كتاب البدايه والنهايه، وقال انه مستند الى اخبار اسرائيليه لا يوثق بها، لا سيما اذا خالفت الحق. لان انتم عارفين احنا ذكرت لكم ان عدد من المفسرين انكر أن يكون هذا تفسير الآية من هؤلاء، ابن كثير رحمه الله، يعني ابن عطية وابن كثير والسعدي والشنقيطي وابن عاشور، وطبعا كذلك ابن تيمية، يعني رأى أن أصلا هذا مقام مناظرة وليس مقام إيه نظر. طيب ماشي كمل. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حنيفة أي مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد مقبلا على الله تعالى معرضا عما سواه، وما أنا من المشركين. مناسبتها لما قبلها لما تبرأ إبراهيم من أصنامهم بقوله: إني بريء مما تشركون، تبرأ من القوم فقال: وما أنا من المشركين، أي ولست ممن يدين بدينكم ويتبع ملتكم أيها المشركون، ولست أشرك بربي شيئا، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الفوائد التربوية شيخ ما تنظر فيها ننتقل منها؟ هنشوف كده. يعني هو غالب الفوائد دي يعني بيكون ذكرناها في أثناء الكلام. في اللي هو الفائدة الخامسة من الفوائد العلمية واللطائف، هي فائدة جميلة أتى كده، اللي هي: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، احتج عليهم بالأفول دون البزوغ. يعني هو كان يمكن أن يحتج بأنه بزغ، وإذا بزغ يبقى كان قبلها آفلا. قال: وكلاهما انتقال من حال إلى حال. قال في قوله: فلما أفل قال لا أحب الأفلين، احتج عليهم بالأفول دون البزوغ، وكلاهما انتقال من حال إلى حال. في قوله: فلما رأى الشمس بزغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، لأن الاحتجاج بالأفول أظهر، لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب، والبزوغ وإن كان طرأ بعد أفول لكن الأفول السابق غير مشاهد لهم، فكان الأفول أخصر في الاحتجاج من أن يقول إن هذا البازغ كان من قبل آفلا، وإنما تريف إلى أفول القمر فاستدل به على انتفاء إلهيته، ولم ينفها عنه بمجرد رؤيته بازغة، مع أن أفوله محقق بحسب المعتاد، لأنه أراد أن يقيم الاستدلال على أساس المشاهدة، على ما هو المعروف في العقول، لأن المشاهدة أقوى. طيب خلاص هات الآية اللي بعدها. طبعا أرجو يعني إن إحنا نفهم لماذا إحنا أطلنا في هذه النقطة، لأن المسألة يعني فيها خلاف وتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى دعاء أن يهدينا الله سبحانه وتعالى للمراد من هذه الآيات. ولم يكن يعني أنا أميل إلى أن إبراهيم عليه السلام كان يقيم الحجة على قومه، ولكن القول الآخر أيضا له وجهه. القول الآخر الذي قال إن إبراهيم كان ناظرا له وجهه، إن هو قال لئن لم يهديني ربي، وإن هو قال أتحاجوني في الله وقد هداني، وإن سياق الآيات يدل إن هو نفسه كان ينظر. فعلى الأقل يعني يدل إن الوجه القول الآخر له وجهه وله اعتباره. وليس هذا الاعتبار يأتي من الرواية اللي هي عن بني إسرائيل، لأن الرواية عن بني إسرائيل لا تكون حجة قاطعة، تمام، ولا تكون حجة أصلا إلا إذا كان لها ما يؤيدها. فأرجو أن احنا يعني نعرف القولين اللي في الآية، وبعد كده الإنسان يعني يجتهد في اختيار ما يراه أقرب لدلالة الآيات، والله أعلم. تفضل ادخل في الآية عليها فحبه قومه. قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تفسير الآيات فورا شيخنا. أيوة تفسير الآيات وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. أثبت الآية لما قبلها لما أعلن إبراهيم عليه السلام معتقده لقومه كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أخذوا في محاجته قال تعالى وحاجه قومه أي وجادل إبراهيم قومه فيما ذهب إليه من توحيد الله تعالى وبراءته من الأصنام قال أتحاجوني في الله وقد هدان أي أتجادلونني في أمر توحيد الله تعالى وعبادته وحده دون ما سواه والحال أنه قد بصرني بالحق ووفقني باتباعه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا أي ولا أرهب آلهتكم التي تدعونها من دون الله أن تنالني بسوء أو مكروه فهي لا تنفع ولا تضر لكن إذا شاء الله تعالى أن ينالني ذلك فسيكون فله ما شاء سبحانه ولا يضر ولا ينفع إلا هو عز وجل كما قال تعالى قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء يا وئام يا وئام يعني بقي فقط أن أنا أحاول أربط للشباب في الآية الأخرى لأني يهمني جدا أن يفهم الشباب أن الآية الأخرى لي أنا أطلت فيها لأني أرى أن القول الآخر يعني له وجهة قوية لا يصح أن هو ينسب إلى أن هو انتقاص للأنبياء أو نحو ذلك لأن بعض الناس يعني يشدد في القول الآخر ويرى أننا لو قلنا إن إبراهيم كان ناظرا كان متبينا كان يستدل على ربه تبارك وتعالى أن هذا انتقاص لإبراهيم صراحة لا أرى ذلك أبدا بل أرى أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون أراه ملكوت السماوات والأرض ليتبين بنفسه الحق فيكون الله سبحانه وتعالى أراه الكوكب وبعدها القمر وبعدها الشمس فعلم أنها مربوبة وأنها مسخرة وأنها مدبرة وأن لها ربا هو الذي يسيرها وهو الذي يقدرها فهداه الله سبحانه وتعالى بهذا وأرى أن هذا القول لا يصلح أنه ينسب إلى انتقاص الأنبياء ولا أن يسفه وإنما هو قول آخر في الآية والله أعلم قلت ذلك لماذا؟ لأني أعرف أن الطلبة الذين ينشؤون على القول الواحد ربما يشددون فيه وربما يحملهم ذلك على انتقاص من قال بالقول الآخر دون أن يعلموا وجهه ولا حجته واضح؟ فأنا ليس عندي قطع بصراحة بين القولين لكن على الأقل حاولت أن يعني أدرسهما بشكل موسع ورأيت أن لكل منهما وجهة وإن كان القول اللي هو بأن الله تبارك وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض ليتبين الحق وليهديه الله سبحانه وتعالى بهذا الطريق اللي هو طريق النظر والاستدلال، أرى أن هذا القول له وجهة قوية والله أعلم. تفضل أكمل يا وائل. قال تعالى: قالوا اليهود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علم ربي سبحانه بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية، لا كآلهتكم الذي لا تعلم شيئا، أفلا تتذكرون، أي أفلا تستعرضون فتعقلوا بطلان عبادتكم لآلهة لا تقدر على ضر ولا على نفع ولا تعلم شيئا، وتعقل خطأ ترككم عبادة من خلقكم وخلق كل شيء الذي له القدرة على كل شيء والعالم بكل شيء، وتعلم أنه المستحق وحده للعبودية. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي وكيف أرهب آلهتكم التي أشركتموها مع الله وهي عاجزة لا تضر ولا تنفع، بينما أنتم لا تخافون من الله الذي خلقكم ورزقكم والقادر على كل شيء، لا تخافون منه في إشراككم به ما لم ينزل به عليكم حجة ولا برهان، فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي فأي الطائفتين أجدر بالأمن والسلامة، الذي عبد من بيده الضر والنفع، أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ فإن كنتم تعلمون صدق ما أقول لكم وحقيقة ما أحتج به عليكم فأجيبوني وأخبروني أي الفريقين أحق بالأمن. فقال الله تعالى جوابا عن سؤال إبراهيم السابق وفاصلا بين الفريقين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين آمنوا حقا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك هم الآمنون من المخاوف في الدارين السالكون طريق الحق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان إبراهيم عليه السلام قد انتصب لإظهار حجة الله في التوحيد والذب عنها، وكان التقدير تنبيها للسامع على حسن ما مضى ندبا لتدبره، هذه مقاولة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه، عطف عليه قولهم معددا وجوها نعمه عليه وإحسانه إليه، دالا على إثبات النبوة بعد إثبات الوحدانية، فقال: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، أي وهذه حجتنا أعطيناها إبراهيم وألهمناه وفهمناه إياها ليفهم بها قومه، فكان ذلك حيث قطع عذرهم وانقطعت حجتهم وعلى بذلك عليهم. نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجة إبراهيم في الدنيا والآخرة. طبعا قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه تدل على أن إبراهيم عليه السلام في هذا السياق ناظر قومه وحاجهم، لكن هل حاجهم بعد أن تبين من ربه؟ يعني كأن أنا أريد منكم فقط أن تركزوا في هذا. إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه وقومه، أو قال لأبيه تحديدا هنا: إني أراك وقومك في ضلال مبين، إن هو يرى أن هذه الأصنام لا تستحق أن تعبد، لا يمكن أن تكون إلهه، لا يمكن أن تكون ربه، لا يمكن أن يتخذها وليا. لكن السؤال: هل كان إبراهيم في هذا الوقت الذي قال فيه ذلك يعلم من ربه، أو فقط يعلم أن الأصنام لا يمكن أن تكون ربه وإلهه؟ ده السؤال. بناء على ذلك بقى جاء القولان. فمن العلماء من قال هو كان يعلم من ربه، ولكنه تنزل معهم في المناظرة ليستدلوا بإبطال عبودية هذه الكواكب، تمام؟ ومنهم من قال لا، هو لم يكن يعلم من ربه، لكن الله تبارك وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض ليتبين من هذا الملكوت أن هذه الكواكب والقمر والشمس مسخرة مدبرة من ربه، وليكون موقنا. وبعد هذا جاء يعني حاج قومه وتبرأ منهم ومن شركهم وأقام عليهم الحجة. ده خلاصة القولين والله أعلم. يبقى كلمة حاجه قوم، ما فيش خلاف في أن إبراهيم يعني حصل بينه وبين قومه محاجة، لكن هل هذا كان من بداية القصة أم أنه بعدما تبين من ربه؟ فهمنا؟ ماشي، تفضل وأم أكمل. إن ربك حكيم عليم، أي إن ربك يا محمد حكيم في سياسته خلقه وتلقينه الحجج لرسله وفي غير ذلك من تدبيره، عليم بمعاقبة رسله والمرسل إليهم، وهو سبحانه لا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له، فيعلم من يستحق الهداية فيوفقه ويرفعه، ومن يستحق الضلال فيخذله. الفوائد التربوية يا شيخنا تنتقي بعضها. طيب لا خلاص خفر بعد. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. تفسير الآيات: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر، ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير، فقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، أي منحنا إبراهيم عليه السلام ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب، وقد هدينا جميعهم الصراط المستقيم ووفقناهم للحق القويم، كما قال سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى: ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة من ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ونوحا هدينا من قبل، مناسبتها لما قبلها: لما ذكر شرف أبناء إبراهيم ذكر شرف آبائه فذكر نوحا، فقال: ونوحا هدينا من قبل، أي وهدينا نوحا من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب فوفقناه للحق، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، أي وهدينا أيضا من ذرية نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام، وكذلك نجزي المحسنين، أي وكما جزينا هؤلاء الرسل الكرام فوفقناهم لطريق الصواب لحسن طاعتهم إيانا وصبرهم على المحن فينا، كذلك نجزي بهذا الجزاء الحسن كل من أحسن عمله لله تعالى، فنجعل له أيضا من التوفيق وإصابة الحق والثناء الجميل والذرية الصالحة بحسب إحسانه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، أي وهدينا للحق أيضا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس وهؤلاء من الصالحين في نياتهم وأخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، أي وهدينا للحق أيضا إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وفضلناهم على العالمين في أزمانهم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يا وذرياتهم، ومن قال تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. مناسبة الآية لما قبلها: لما نص الله سبحانه وتعالى على من ذكر من الأنبياء عليهم السلام وختم بتفضيل كل على العالمين، أتبعه على سبيل الإجمال أن غيرهم كان مهديا، فرغب في سلوك هذا السبيل بكثرة سالكيه وحرصا على منافستهم في حسن الاستقامة عليها والسلوك فيها والسلوك فيه. وأيضا لما بين الله تعالى هؤلاء الرسل الكرام ذكر أنه هدى بعض أصولهم وفروعهم وبعض حواشيهم، فقال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أي طبعا هدينا الآية سبحان الله، هذه الآية من الآيات العظيمة جدا التي تبين أن الله تبارك وتعالى يختار للهداية، يختار ويجتبي ويصطفي، وهو أعلم بالشاكرين، وهو أعلم كذلك حيث يجعل رسالته. فربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى الصراط المستقيم. هذا يدل أولا على أن الله تبارك وتعالى يختص بالهداية من يشاء، ويدل كذلك على أنه ليس كل من رأى الآيات اهتدى بها، ويدل كذلك على أن الله تبارك وتعالى اصطفى الصحابة يعني الذين سبقوا بالإيمان، اصطفاهم لهذا الإيمان. وهذا يرد على قول المشركين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني كيف يكون هذا الدين حقا ولم يختارنا الله، وإنما اختار بلالا وخبابا وصهيبا وابن مسعود ونحو هؤلاء الضعفاء في قومهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه يختار، لذلك قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يعني ليس مجرد النسب هو الذي يهدي الله سبحانه وتعالى به، ولكنه سبحانه أعلم بالمهتدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين. تفضل أكمل يا وائل. أي وهدينا أيضا بعض آباء من تقدم ذكرهم من الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام، وهدينا بعض ذرياتهم وبعض إخوانهم واخترناهم لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليه، وسددناهم فأرشدناهم إلى طريق الحق الذي لا عوج فيه والدين الخالص الذي لا شرك فيه، فوفقناهم لاتباعه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أي هذا الهدى الذي هدي به أولئك الأنبياء والرسل وفقوا للحق، هو هدى الله الذي لا هدى إلا هداه، فيوفق لإصابة الحق من يشاء الله هدايته من عباده ولو أشرك لحبط. هذا المعنى يأتي كثيرا في القرآن، وهو أن هدى الله يعني يذكر على جهتين: هدى الله الذي هو آياته وبيناته، فالله سبحانه وتعالى يقيم آياته وبيناته لكل أحد، واضح ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وربنا يبين الآيات ويصرفها ويفصلها لكل الناس ويضرب الأمثال للناس، لكن ما يعقلها إلا العالمون. فكلمة ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده يراد بها هداية من وفقه الله سبحانه وتعالى للإيمان، فهذا هو الذي يختص الله به من يشاء. أما الهدى العام فربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤاخذ عبدا قبل أن يهديه هذا الهدى العام، كما قال: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يهديهم، يبين لهم، ثم بعد ذلك يجعل لهم الاختيار. فذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده يبين أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، هذه فيها القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن هل من أضله الله يكون قد أكرهه على ذلك، بمعنى أنه لا يكون مختارا؟ لا، هو مختار، والله سبحانه وتعالى جعل له القدرة على الاختيار. والله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. فربنا سبحانه وتعالى هنا قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، فليس كل من بين له الهدى يتبعه، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص بذلك من يشاء سبحانه وتعالى. تفضل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي ولو أن هؤلاء الأنبياء والرسل الكرام الذين هداهم الله أشركوا بربهم سبحانه وتعالى على سبيل الفرض والتقدير لبطل وذهب عنهم أجر جميع ما عملوه من الخير، فالله تعالى لا يقبل مع الشرك به عملا، فلا مجاملة مع التوحيد، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. جملة فلا مجاملة مع التوحيد دي مش عندي، وصراحة الأولى أن هي ما تجيش، الأحسن هي مش موجودة. أنا عندي: فإن الله لا يقبل مع الشرك عملا، طبعا اقرأ الحاشية كده وقام، اللي هي قول ابن كثير: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقد ذكر بعض أهل العلم أن حبوط عمل المرء مقيد بما لو مات على الشرك بالله تعالى، بدليل قوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم، طبعا احنا ذكرنا كثيرا ان التعليق بلو او الشرط عموما باي صيغه، سواء مثلا من الشرطيه، اقصد من مثلا من ياتي من كنا بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب، او بكلمه ان كنت قلته فقد علمته، او بحرف لو: ولو اشركوا لحبط عنهم، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق. كل هذا لا يستلزم الوقوع، يعني تعليق الحكم على شرط لا يستلزم حصول الشرط، وبالتالي لا يستلزم حصول الحكم. فليس هناك أدنى إشكال في هذه الآيات. مثلا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. كل هذا هو بيان للحكم بتقدير حصول الشرط، هذا لا يستلزم إمكانية حصول الشرط، ولا حتى يعني بيبقى أولى وقوع هذا الشرط، وإنما هو بيان للحكم إذا حصل هذا. ولا بد أن يكون له مقصد. لو تدبرت كل المواضع التي ذكر فيها شرط لم يحصل وترتب عليه حكم لوجدت أن لها غايات عظيمة جدا في هذا السياق. خلينا نضرب مثال من القرآن ومن السنة. ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شك، لكن الله تبارك وتعالى يبين أن علم صدق الرسالة موجود عند أهل الكتاب، ويبين أن هذا من أعظم الحجج التي ينبغي أن يرجع إليها المشركون المنكرون لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. مثال مثلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يبين أن الله تبارك وتعالى على فرض أنه يريد أن يتخذ ولدا سيصطفي، لن يتخذ مثلا الأصنام أو اللات أو العزة أو نحو ذلك. فيبين سوء أن هؤلاء وقعوا في أمرين: أنهم افتروا على الله تبارك وتعالى الكذب، وكذلك اختاروا له الأدنى، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يعني ولو تدبرنا لوجدنا أكثر من ذلك. طيب ناخذ مثلا من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا لم يحصل، تمام، وحاشاها أن تفعل ذلك رضي الله عنها، ولكن المراد أن سياق الحديث أنهم جاءوا أرسلوا أسامة ليشفع في المرأة المخزومية، وكان بمناسبة اسمها فاطمة برضو لأنها سرقت، فهم أرادوا، يعني قالوا: كيف يقطع يدها وهي امرأة شريفة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، ليبين أن شرف الإنسان لا يمنعه من إقامة الحد الذي وجب عليه، وهذا فيه تعظيم حدود الله وإقامتها حتى على الشريف، وأن شرفه لا يمنع من ذلك. فالشاهد أن هذه الصيغة لو تدبرتها، ويعني لها أمثلة كثيرة، أنا جمعت فيها أكثر من 70 مثال، لو أنت جمعت هذه المواضع ستجد أن كل موضع فيها لا يقتضي أن هذا الشرط سيحصل، ولكن يكون له أثر في إبراز المعنى. فربنا هنا يقول: هؤلاء الذين من الله عليهم واصطفاهم وهداهم وهم خير الناس وفضلهم على العالمين، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا يدل على ماذا؟ على تعظيم الشرك ووجوب الخوف منه والحذر منه، وهو نهي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا عن دينهم بعد إذ هداهم الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. قال تعالى: أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر أنه تعالى فضلهم واجتباهم وهداهم ذكر ما فضلوا به، فقال تعالى أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أولئك الذين سميناهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم الذين أعطيناهم الكتاب كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود. في فايدة جميلة جدا من نوع الفوائد اللي صراحة بحبها جدا، هي إن يعني اللي هي بتأتي بالاستقراء، زي مثلا أنا يعني حاولت أستقرئ كلمة الذين لا يعلمون في القرآن، فوجدت إن هو يراد بها مشركو قريش، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، أو كذلك قال الله سبحانه وتعالى كأنهم لا يعلمون، كل دي إشارة للإيه؟ لمشرك قريش. فهنا بقى فايدة جميلة جدا ذكرها الطاهر بن عاشور موجودة في الحاشية وآمل، هي رقم 3 اللي هي أنت وصلت لكلمة فإياك فر بها هؤلاء وآم؟ لا شيخ لسه ما وصلتها. طيب لما تأتي لها تأتي عند كلمة كفار قريش، يبقى اقرأ الحاشية. طيب أمرك شيخ. قال أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أولئك الذين سميناهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم الذين أعطيناهم الكتاب كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، ومنحناهم الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام والاطلاع على دقائقه، وأكرمناهم بجعلهم أنبياء، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي فإن يكفر يا محمد قومك من كفار قريش. نقرأ الحاشية الآن. يطلع الحاشية. واختار أن المراد بهؤلاء كفار قريش ابن جرير والواحدي وابن كثير وابن عاشور والشنقيطي. قال ابن عاشور وقد تقصيت مواقع آي القرآن فوجدته يعبر عن مشتكي قريش كثيرا بكلمة هؤلاء، كقوله بل متعت هؤلاء وأباءهم ولم أرى من نبه عليه من قبل. واختار ابن عطية والقرطبي أن الإشارة تعود إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى أن يعني قول الطاهر بن عاشور أقوى عندي، لماذا؟ وهو لا ينافي القول الآخر، لأن الطاهر بن عاشور من مميزاته موضوع الاستقصاء ده، أنه هو أحيانا بيختار مثلا لفظة أو معنى ويحاول أن يجمع نظائره حتى يخرج بالمعنى العام. هل ابن عاشور لما يقول أن كلمة هؤلاء هنا في هذا السياق يراد بها كفار قريش، هل يمنع أن يدخل فيها غيرهم؟ أبدا، وإنما في فرق بين من نزلت فيهم الآية ومن تتنزل عليهم الآية. يعني مثلا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم، الآية دي مكية، فكيف قيل إنها نزلت في عبد الله بن سلام مع أنه آمن بالمدينة؟ يعني معناها أنها تتنزل عليه وأنه يدخل فيها وأن حكمها يشمله. فإذا قوله فإن يكفر بها هؤلاء الأقرب والله أعلم أنها نزلت ويراد بها كفار قريش اللي هم أكابر المجرمين الذين كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فربنا تبارك وتعالى يسليه ويخفف عنه ويقول فإن يكفر بها هؤلاء، يعني إن كان هؤلاء اللي هم كفار قريش كفروا بها فلا يحزنك ذلك، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وربنا سبحانه وتعالى يختار، شوف كلمة وكلنا كلمة عظيمة، كلمة وكلنا سبحان الله، يعني كأن الله سبحانه وتعالى جعلهم يعني موكلين بهذا الإيمان وهذه النصرة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والسبق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين وأعلم بالشاكرين كما أنه أعلم بالظالمين. فبالتالي لما يختار ابن عطية والقرطبي أن الإشارة تعود على كفار قريش في عصر كفار قريش ومن بعدهم، هذا لا ينافي الأول، لأنه طبيعي جدا هذه الآية يدخل فيها كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قامت عليه الحجة، لكن هي نزلت في من؟ فالأقرب والله أعلم أن كلمة هؤلاء في أكثر من سياق تدل على كفار قريش خاصة، ويدخل فيها من كان في حكمهم والله أعلم. تفضل. قال أي فإن يكفر يا محمد قومك من كفار قريش بما أتيناك من الكتاب والحكم والنبوة فقد رزقناها قوما آخرين ووفقناهم للإيمان بها وهيئناهم لها حتى يقوموا بها ويحافظوا عليها فيعبدوني ويوحدوني كما ينبغي أولئك الذين هدى الله فبهداهم قتل. أي وكلنا بها صراحة يعني لم أجدها إلا في هذا السياق، ولكن معناها يبدو لي أوسع بكثير مما ذكر هنا، لأن هنا ذكر كأنه ذكر أن هم إيه لا، هو ذكر معنى جميل ممكن يكون هو نفس ما حتى يقوموا بها، لأن التوكيل وكلنا مش مقصود فقط إن هم آمنوا، لكن مقصود إن هم صاروا أهلها، فهم الذين آمنوا بها وعملوا بها وأقاموها وحافظوا عليها ودعوا إليها وجاهدوا في سبيلها. فالمعنى أكبر بكثير من مجرد إن الهداية، يعني ممكن ربنا يذكر إن هو هداهم، لكن هنا فقد وكلنا بها، يعني الله سبحانه وتعالى وكلهم بها، يدخل فيها المهاجرون والأنصار، هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، لأن هذا المعنى عظيم جدا، يعني أن يكون أن نكون من الموكلين بلا إله إلا الله وبرسالة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك، يعني نعوذ بالله أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن المعنى ده عظيم والله، معنى أن الإنسان يكون موكل بهذا الدين العظيم، يكون ممن ينصرون هذا الدين ويبثونه بين الناس ويقومون بحقه ويصبرون عليه إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. فقد وكلنا كلمة، يعني كلمة عظيمة لو الإنسان تفكر فيها. فإن يكفر بها هؤلاء، لو هؤلاء كفروا لا تحزن، لماذا؟ لأن الله اختار، يختار الله سبحانه وتعالى للإسلام من يقومون به، ممكن يكون واحد من جملة المؤمنين، لكن أن يختار الله من يقوم بها فهذا والله يعني فضل عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أكمل. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي أولئك الأنبياء والرسل الكرام هم الذين هداهم الله لدينه الحق والقيام به واتباعه، فسر خلفهم يا محمد واتبع ملتهم واعمل بما عملوا وخذ سبيلهم الذي سلكوا. أيوة، هذا المعنى بقى جميل جدا، هينفعنا يعني فيما بعد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يأمر نبيه، يعني أقصد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه في أكثر من موضع بأن يتبع ما أوحي إليه وإن كفر من كفر، تمام؟ فاستقم كما أمرت، تمام؟ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنك على الحق وعلى الهدى، فاستقم على هذا الهدى واتبع ما أوحي إليك، لا يضرك كفر من كفر ولا يذبذبك شك من يشك، فلا تك في مرية منه. لماذا؟ كما أن هؤلاء الأنبياء كانوا على هدى وجاءوا بآيات بينات وكفر بهم ومع ذلك استقاموا على هدى الله إلى أن أتم الله سبحانه وتعالى نصره لهم، فأنت كذلك اتبع ما أوحي إليك من ربك. فنفس الشيء هنا قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. شوف كلمة بهداه مقتده، والله هذه الآية من الآيات العظيمة جدا الجامعة في الهدى. ليه؟ لأن كل هدى ذكره الله عن نبي من الأنبياء فأنت تعلم أن النبي مأمور به وعمل به، بمعنى أنك إذا أردت أن تجمع هدى النبي صلى الله عليه وسلم فليس محصورا ذلك فيما جاء عنه هو، ولكن كل هدى كان عليه كل الأنبياء جمعه الله في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فده معنى كبير جدا، أن تعلم أن الله كلما قص علينا قصة لنبي من الأنبياء وذكر خلقا من أخلاقه وهديا من هديه، أن تعلم أن هذا الهدي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا نحن من بعده مأمرون به، وكذلك عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، مناسبتها لما قبلها لما أمره تعالى بالاقتداء بهدى الأنبياء عليهم السلام المتقدمين، وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر في إيصال الدين وإبلاغ الشريعة، لا جرم اقتدى بهم في ذلك. فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي قل يا محمد لمشركي قومك لا أسألكم على تذكير إياكم ودعوتي لكم وإبلاغكم هذا القرآن أجرة أنالها منكم، وهذه عادة كل الأنبياء يبلغون العلم من غير أن يأخذوا عليه جعلا. قال تعالى: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وقال تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. وقد ذكر الله قصص الأنبياء في سورة الشعراء، قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كل واحد يقول: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وذكر عن نوح: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وهذه عادة الرسل، يبلغون ويبذلون العلم والنصائح والخير مجانا من غير عوض في ذلك. إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي وما دعوتي وتبليغي القرآن الذي جئت بكم إلا تذكير وعظة للعالمين، فيتذكرون ويتعظون بما فيه من الغرائب والعجائب، فيرشدون من العمى إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، ويتذكرون بأس الله أن يحل بهم وسخطه أن ينزل بهم على شركهم وكفرهم به، ويتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، ويتذكرون معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه، ويتذكرون به الأخلاق الحميدة وما يوصل إليها والأخلاق الرذيلة وما يفضي إليها. الفوائد التربوية فيها فائدة جميلة جدا، اللي هي الفائدة الأولى، قال الله تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. هم ذكروا هنا فائدة نفيسة جدا، وهي أن ذلك كان مجازاة لإبراهيم على صبره وقيامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فماذا قال هنا؟ قال: كان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتخر بهم عينه، لأنه هجر الوطن لله وخرج عن الأقرباء والأحباء. وقد أوضح الله ذلك في سورة مريم حيث قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أيضا عندنا في موضع تاني جميل جدا يشرح هذا بتفصيل، هو في سورة العنكبوت. في سورة العنكبوت هذا الموضع صراحة يعني يظهر أثر من جاهد في سبيل الله وصبر وهاجر في سبيل الله، لأن أصلا سورة العنكبوت تذكر الفتن التي تعرض لها الصحابة، وأعظمها فتنة الأهل اللي هو يعني الابتلاء بمخالفة دين الآباء، والثانية التعذيب في الله، والثالثة الإخراج إن هم أخرجوا من ديارهم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم ذلك كله، أنه خالف أباه وقومه، وأنه أقام عليهم الحجة وجهر بدينه وصبر على الإيقاء في النار وأخرج كذلك. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ شوف بقى الآية العظيمة طبعا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إلى آخر الآيات. ثم قال الله: فآمن له لوط وقال، يعني إبراهيم، إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهذه الآية تبين فعلا أن ترتب هذا الجزاء العظيم بأنه وهب له إسحاق ويعقوب، أن ذلك كان جزاء على ما فعل من صبره وجهاده وقيامه وصبره على التعذيب والإخراج والهجرة في الله. وكان هذا إشارة والله أعلم للصحابة الكرام بأن يصبروا حتى يعني ينالهم جزاء من الله سبحانه. طيب: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان كذا كذا، وكذلك نجزي المحسنين، نفس الشيء، وكذلك نجزي المحسنين، يبين أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأن يهتدوا بهدى هؤلاء حتى يحسن الله تبارك وتعالى إليهم. طيب، خلينا الفائدة اللي هي في الفوائد العلمية واللطائف، الفائدة الثانية يا وئام: وهبنا له إسحاق ويعقوب، لماذا لم يذكر إسماعيل؟ في قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ذكر في معرض الامتنان من أولاد إبراهيم إسحاق ولم يذكر معه إسماعيل، بل أخره عنه بدرجات مع أنه أكبر منه، وذلك لأن المنة كانت في هبة إسحاق أظهر، أو لأن المقصود بالذكر ها هنا أنبياء بني إسرائيل وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب، وأما إسماعيل فإنه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، لأنه تعالى أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي الشرك بالله بأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصر على التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين والدنيا، ومن النعم العظيمة في الدنيا أن أتاه الله أولادا كانوا أنبياء وملوكا. فإذا كان المحتج بهذه الحجة هو محمد عليه الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه في هذا المعرض، فلهذا السبب لم يذكر إسماعيل مع إسحاق. يعني أول شيء أن المنة في إسحاق كانت أظهر. لماذا؟ لأن سارة رضي الله عنها وهي أم إسحاق، أما هاجر هي أم إسماعيل. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة، أن الله سبحانه وتعالى قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. فالمنة هنا كانت أعظم، لأن الله تبارك وتعالى وهبهما إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولم يكن يعني كانت هي يعني آيسة من هذا الأمر. الأمر الثاني إن هو كأنه يذكر أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم جاءوا من من؟ جاءوا من إسحاق، لأن إسحاق جاء منه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، فجميع الأنبياء جاءوا منه وأنبياء بني إسرائيل. أما إسماعيل عليه السلام فلم يأتي منه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. طيب، ايوه ده جميل جدا بقى دي. يعني نفس الفايده احنا اشرنا ليها، ولكن خلينا نثبتها. الفايده رقم 15، قال في قوله ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. قال فبين ان حصول الفضيله هو باجتبائه سبحانه وتعالى للاباء والذريه والاخوان وهدايته اياهم الى صراط مستقيم لا بنفس القرابه. دي فكره مهمه جدا، ان هو ايه، ان الله تبارك وتعالى يجتبي ويختار، وليس يعني لو كانت للقرابه يبقى خلاص كل الذريه وكل الاخوه وكل الاباء والابناء، انما لا، هي باجتباء من الله، وهو سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل رسالته. طيب طبعا باقي المواضيع انت تقرؤونها بقى. لو وصلنا كده كم ساعه؟ قلنا بادئين من الساعه كام يا وئام؟ 6:30. نعم شيخنا، بقى لنا 2:30. طيب ماشي، تفضل. حاضر شيخنا. وما قدر الله حق قدره. قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. تفسير الآيات، قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. مناسبة الآية لما قبلها، لما حكى عن إبراهيم عليه السلام وأنه ذكر دليل التوحيد وإبطال الشرك وقرر تعالى ذلك الدليل بالوجوه الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة. وأيضا لما حصر الله تعالى الدعوة في الذكرى حين قال إن هو إلا ذكرى للعالمين وكان ذلك نفعا للناس ورفقا بهم إذ لا تزيد طاعتهم في ملك الله شيئا ولا ينقص إعراضهم من عظمته شيئا. أكد أمر الرسالة بالإنكار على من جحدها وبالتنديد بمنكري النبوات والرسالات، فإنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفون حكمة الله ورحمته وعدله. فقال تعالى وما قدر الله حق قدره لا يقدرون الله، فإنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفون حكمة الله ورحمته وعدله. فقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي وما أجل الله تعالى حق إجلاله ولا عظمه حق تعظيمه ولا عرفوه حق معرفته حين قالوا لم ينزل الله على آدمي كتابا ولا وحيا، فهذا قدح في حكمته لا يليق به وزعم بأنه يترك عباده سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يجازيهم، ونفي لأعظم نعمة امتن الله بها على عباده وهي نعمة الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والفلاح إلا بها. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي قل يا محمد من أنزل التوراة التي جاء به موسى جلاء وضياء من ظلمة الضلالات والشبهات وهاديا للناس إلى الصراط المستقيم علما وعملا بالصالحات. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي تجعلون التوراة قطعا تنسخونها بأيديكم وتتصرفون فيها بما شئتم، فما وافق أهواءكم منها أظهرتموه وما خالف ذلك أخفيتموه وكتمتموه، ومما كتمتموه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. طبعا مهم جدا نفهم وجه هذا الإنكار، يعني وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لماذا؟ لأن الذي يتصور أن ربه لا ينزل وحيا أو لا يصطفي رسلا هو لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من أخص الأمور التي ذكرها أنه خلق وهدى، يعني قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والله سبحانه وتعالى قال عن العجل، عن عبادة العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وقال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وحتى في الآية العظيمة في سورة يونس، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. فيعني لاحظ أن الله تبارك وتعالى اختار من أفعاله الهداية. لماذا؟ لأن الرب لا بد أن يهدي. فالذين يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا قدر الله تبارك وتعالى حق قدره، لأن الذي خلق لا بد أن يهدي تبارك وتعالى. تفضل أكمل. قال تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي وعلمكم الله عز وجل بواسطة القرآن العظيم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولم يعلمه آباؤكم كأخبار ما سبقكم وأنباء ما يأتي بعدكم. ثم أمره الله تعالى أن يقول لهم جوابا عن سؤاله لهم، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. قال تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي قل يا محمد الله أنزله على موسى، ثم بعد أن تفحمهم بذلك دعهم فيما يخوضون فيه من باطلهم وكفرهم بالله وآياته يستهزئون ويسخرون، فإني من ورائهم بالمرصاد أذيقهم بأسي وأحل بهم سخطي. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أبطل بالدليل قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، ذكر بعده أن القرآن كتاب الله أنزله الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، فقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي وهذا القرآن الذي أوحينا إليك يا محمد كتاب كثير البركات والخيرات في الدنيا والآخرة مصدق الذي بين يديه، أي إن القرآن موافق لما قبله من الكتب لا يخالفها وشاهد لها بالصدق. ولتنذر أم القرى ومن حولها، أي ولتنذر أهل مكة ومن حولهم من أحياء العرب ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله عز وجل وأخذه الأمم وتحذرهم مما يوجب ذلك. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بقيام الساعة والمعاد في الآخرة إلى الله تعالى وصدق بالثواب والعقاب آمن بهذا القرآن العظيم وهم على صلاتهم يحافظون، أي وهم يقومون بأداء الصلوات في أوقاتها ويداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها. تفضل شيخنا الفؤاد التربوي. كم الفوائد التربوية؟ أولا يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، يرشدنا إلى ذلك قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. عفوا شيخنا هل تتكلم؟ المايك عندك مفتوح ولا نسمع؟ لا أنا قصدي أقول لك كمل، يعني خلاص تجاوز هذه وادخل في الآية بعدها. حاضر يعني تجاوز الفوائد. ثانية واحدة فقط. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وأخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تفسير الآيات ومن أظلم، قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى القرآن وأنه كتاب منزل من عنده مبارك وبين ما فيه من صفات الجلالة والشرف والرفعة، أعقبه بوعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب والافتراء، فقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله عز وجل بأن نسب إليه سبحانه قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أي ولا أحد أظلم ممن ادعى على الله تعالى أنه بعثه نبيا وأرسله نذيرا وهو كاذب في دعواه إذ لم يوحي الله إليه شيئا ولم يرسله. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه يقدر على معارضة القرآن وأن في إمكانه الإتيان بمثله بما يفتريه من القول، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، مناسبتها لما قبلها لما ذم الله الظالمين في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ناسب أن يذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة، فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي ولو ترى يا محمد الظالمين أمثال هؤلاء المفترين على الله تعالى لو عينتهم حين يغمرهم الموت بسكراته وقد غشيتهم شدائده وكربه لرأيت أمرا هائلا وحالا شنيعا. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي والحال أن الملائكة قد مدوا أيديهم يضربون وجوه أولئك الظالمين المحتضرين وأدبارهم ضربا موجعا ويقولون لهم عند امتناع أرواحهم من الخروج من أبدانها: أخرجوا أنفسكم من أجسادكم، كما قال تعالى: ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أي اليوم تهانون غاية الإهانة والذلة بالعذاب في جهنم جزاءك كذبكم على الله تعالى في الدنيا واستكباركم عن اتباع آياته والخضوع لأمره والانقياد لرسله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله جل وعلا في هذه الآية من سورة الأنعام أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن ادعى الوحي كذبا، ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزال مثل ما أنزل الله، وبين الله جل وعلا أن هؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة بسطت الملائكة أيديهم إليهم بالعذاب والنكال وقالوا لهم: أخرجوا أنفسكم. بين حالتهم التي يبعثون عليها وشدة ضعفهم وعدم قوتهم التي كانت هي سبب تمردهم في الدنيا، فقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يقول لهم الله تعالى عند ورودهم عليه يوم معادهم: لقد جئتمونا وحدانا بلا أهل ولا ولد ولا أولاد ولا جنود ولا أعوان ولا مال ولا أساس ولا رفيق ولا صديق ولا شيء من الدنيا معكم، فجئتمونا حفاة عراة غلفا غرلا، كما قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي وخلفتم أيها القوم ما أتيناكم من النعم التي اقتنيتموها في الدنيا وراءكم فلم تحملوها معكم إلى الآخرة. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي ولا نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا تدعون أنهم شركاء لنا فتعبدونهم معنا وتزعمون أنهم يشفعون لكم عندنا يوم القيامة، كما قال تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتظرون، وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لقد تقطع بينكم، أي لقد انقطع اليوم ما كان بينكم وبين شركائكم في الدنيا من تواصل وتواد وتناصر وشفاعة، فاضمحل ذلك كله في الآخرة، فلا أحد منكم ينصر صاحبه ولا يواصله، كما قال عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أي وغاب عنكم ما كنتم تزعمون أنهم شركاء لله وشفاعة لكم عنده، وذهب ما ترجون منهم من شفاعة تجلب لكم بزعمكم الأمن والسعادة والنجاة يوم القيامة، كما قال سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تجاوز الفوائد التربوية. لا، قبل أن نتجاوز الآيات ننبه أن الله تبارك وتعالى هنا ذكر أظلم الناس، قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يدخل في ذلك كل من افترى على الله. أولا المشركون الذين افتروا على الله ادعوا له أندادا، أو الذين ادعوا له ولدا، أو ويدخل في ذلك من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه لو كان حاشاه لو كان يفتري على الله كذبا لكان أظلم الناس، وكما سبق في الآيات: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إنما هنا قال: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهذا كان يقوله الكفار الذين يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يبطلوا حجته، كما قال فرعون: فلنأتينك بسحر مثله. وهؤلاء أبطل القرآن حجتهم كثيرا، فليأتوا بعشر سور، أو فليأتوا بسورة، أو فليأتوا بحديث كما سبق. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون، يعني كل هؤلاء، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لو ترى، لم يذكر جواب لو ترى، وهذا يدل على ماذا؟ على استعظام هذا الأمر. زي ما أنا أقول لك كده بالضبط: لو شفت اللي حصل لفلان من غير ما أقول لك إيه هو اللي حصل عشان تذهب أنت كل مذهب وتتوقع. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله لن يغنوا عنهم شيئا إذا أخذهم الله تبارك وتعالى، وهذا شاهد لقول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا. فهؤلاء اتخذوا أولياء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لن ينفعهم لا في الدنيا ولا الآخرة، ولن يدفعوا عنهم ما سيلحقهم من العذاب في الآخرة. طيب ندخل في الآيات بعدها. قال الله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى. طيب، وفي فائدة جميلة الأول، في فائدة جميلة جدا اللي هي: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هو ذكر هنا فائدة من كتاب العذب النمير، قال: يدخل في معناه من ادعى أنه ينظم للبشرية ما يغنيها عن نظام الله جل وعلا الذي وضعه، ومن اتبع هذا والعياذ بالله فقد اتبع أحدا لا أظلم في الدنيا منه. يعني واحد يقول لهم: أنا سأضع لكم شريعة مثل ما أنزل الله أو أفضل مما أنزل الله. وهذا جميل جدا، هو أدخل هنا مش بس إن هو يقول سأنزل قرآنا، لا، سأنزل شرعا، سأنزل دينا، فهذا يدخل في أظلم الناس، ومن اتبعه فهو كذلك اتبع أظلم الناس. طيب اقرأ بقى الآيات اللي هي من أولها كده بعد إذنك: إن الله فالق الحب والنوى. قال الله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. لا أوام، ومخرج الميت. نعم شيخ. ومخرج الميت. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أقرأ معاني فارق الحبي. نعم غريب الكلمات. فارق الحب والنوى أي خالقهما أو شاقهما بالنبات، والفلق والفطر والخلق بمعنى واحد، ولا يكون الفلق إلا بين جسمين، والفلق شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض، وأصل فلق يدل على فرجة وبينونة في الشيء، فأن أي فمن أي وجه أو كيف، وهو استفهام عن الوجوه والمذاهب، تقول أن يكون هذا أي من أي وجه وطريق، وقيل يسأل به عن الحال والمكان فيكون بمعنى أين وكيف لتضمنه معناهما، تؤفكون أي تصرفون عن الحق وتعدلون عنه، يقال أفك الرجل عن كذا إذا عدل عنه، والإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه، وأصل أفك قلب الشيء وصرفه عن جهته. فارق الإصباح أي خالق النهار أو شاقه حتى يتبين من الليل، والشمس والقمر حسبانا أي يجريان في أفلاكهما بحساب معلوم عنده وعدد لبلوغ أمرهما ونهاية أجلهما، وأصل الحساب استعمال العدد. التقدير تبيين كمية الشيء، وتقدير الله الأشياء على وجهين، أحدهما بإعطاء القدرة والثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسب ما اقتضت الحكمة بالحكم منه أن يكون كذا أو لا يكون كذا، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الإمكان. فمستقر أي في الأرحام، وأصل قرر يدل على تمكن أو على تمكن. مستودع أي في الأصلاد، وأصل ودع يدل على الترك والتخلية. متراكبة أي مركبا بعضه فوق بعض أو يركب بعضه بعضا، وأصل ركبة علو الشيء شيئا، طلع النخلة، ثمرها أو حملها، سمي طلعا لطلوعه في كل سنة، ويطلق الطلع على أول ما يخرج من النخلة في أكمامه، وأصل طلع يدل على ظهور وبروز. قنوان أي عذوق النخل، مفردها قنو وهو العذق. دانية أي قريبة سهلة التناول، يجنونها قائمين وقاعدين، وأصل الدنو القرب بالذات أو بالحكم، ويستعمل في المكان والزمان والمنزلة. وينعي أي إدراكه ونضجه وبلوغه، يقال ينعت الثمرة والفاكهة، وأينعت إذا أدركت. طيب الآن الله تبارك وتعالى يبين من آياته ما يدل على أنه الإله الواحد وأنه القدير وأنه العليم والحكيم والخبير، فهو بيان لآيات الله تبارك وتعالى على أن يعبد وحده وعلى إخلاص العبادة له. فقال إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا فالق الحب، لاحظ أنه قال فالق، وهذا يعني هذا فعل، يعني قصدي اسم فاعل، ولكنه قال بعدها يخرج الحي من الميت ومخرج الميت، فهو عطفت كلمة مخرج الميت على فالق، يعني أن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، فهذا بيان لهذا الخلق، واضح كذا. فهنا عطف يعني إن بعض الناس يقول، يعني حتى كنت أشوف بعض الطلاب يقول لماذا يقول الله سبحانه وتعالى أحيانا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأحيانا يقول يخرج الحي من الميت ومخرج، فقلت له لا، اقرأ الآية، اقرأ ما قبلها، إن الله فالق الحب والنوى يخرج، فعطف مخرج على كلمة فالق. فإذا أراد الله بيان الفعل بيان الصفة قال فالق أو مخرج، وإذا أراد بيان الفعل قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا، تبارك وتعالى ذكر تصريفه وتدبيره وقيامه على هذه الأمور، وذكر نعمه ورحمته، كل هذا من تصريف الآيات على أنه تبارك وتعالى الإله الحق وهو الرب الحق. فهو بذلك يأمر الناس أن يتخذوا أن يجعلوا الله تبارك وتعالى وليهم، وكذلك ألا يبتغوا حكما غير الله، وألا يبغوا ربا غير الله، وألا يتخذ وليا من دون الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل تفسير الآيات. تفسير الآيات. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما قرر التوحيد وأردفه بتقرير أمر النبوة عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع وكمال قدرته وحكمته وعلمه، تنبيها على أن المقصود الأصلي من جميع المباحث العقلية والنقلية هو معرفة الله. لا، هو قوله الأدلة الدالة على وجود الصانع، يعني أنا لا أعلم أدلة أصلا تتكلم عن مجرد وجود الله، لأن أحدا لم يكن ينكر أن الله ينكر الله تبارك وتعالى، فكل هذه الأدلة لا تتكلم عن مجرد وجود، ولا تتكلم عن وجود أصلا، وإنما تتكلم عن قدرة، عن علم، عن خب، عن أنه الخبير البصير، إنما الكلام عن وجود فهذا لم يأتي، يعني لأن هذا متقرر عند الناس أن لهذا الكون ولهؤلاء البشر لابد أن يكون لهم خالقا، وإنما الكلام هنا عن من هو هذا الخالق وما أفعاله وما محامده. يعني حتى لما قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لم يكن الاستدلال هنا على وجود الله، لأنه قال بعد ذلك أم لهم إله غير الله، فهو استدلال بأفعال الله تبارك وتعالى وبمحامده على ما جاءت به الرسل وهو أن يكون الدين كله لله. فقوله هنا عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع، لا، وإنما يعني لا أعلم دليلا واحدا يتكلم عن مجرد وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما يتكلم عن، لأن الناس كانوا يقرون بالله، وإنما يعني كانت مشكلتهم في الشرك بالله. تفضل أكمل. تنبيها على أن المقصود الأصلي من جميع المباحث العقلية والنقلية معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله. وأيضا لما كان قد تقدم ذكر البعث نبه على قدرته تعالى الباهرة في شق النواة مع صلابتها وإخراجه منها نبتا أخضر لينا إلى ما بعد ذلك، مما فيه إشارة إلى القدرة التامة والبعث والنشر بعد الموت. فقال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، أي إن الذي يستحق العبادة وحده أيها الناس هو الله الذي يشق الحب في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، ويشق النوى فتخرج الغروس والأشجار على اختلاف أنواعها من الثمار، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال تعالى: يخرج الله، يعني لو لاحظتم الله سبحانه وتعالى يبين الآيات بأمثلة مشاهدة وقريبة لا تحتاج كثير نظر، فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يبين هنا آياته: إن الله فالق الحب والنوى، أمر يشاهده الإنسان لكن قد لا يدرك الحكمة من هذا الأمر، وقد لا يدرك كون هذا الأمر آية بينة على أمر ما. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فيعني من الأشياء التي أدعو الله تبارك وتعالى بها كثيرا ألا يجعلني غافلا عن آيات الله، لأن الإنسان منا جماعة ممكن كثيرا مثلا يسير في الليل يرى القمر والشمس والنجوم، يعني يرى الشمس بالنهار ويرى القمر ليلا ويرى النجوم وينظر إلى الشجر، يعني ينظر إلى أرض تكون لا لا لا زرع فيها، وبعد مدة يطلع الزرع مثلا ولا ينتبه لكل هذه الآيات، يرى مثلا طفلا يولد ويرى آخر يموت لا ينتبه لهذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمنين لا يغفلون عن هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولي الألباب. لماذا؟ لأن أصحاب الألباب يتدبرون في كل ما يمر بهم من الأحوال. إذا مثلا كانوا في حديقة ينظرون إلى الزهور والأشجار، وبعدين سبحان الله تسقى بماء واحد ومع ذلك نفضل بعضها على بعض في الأكل، ينظر إلى ألوان الفاكهة، ينظر إلى اختلاف الناس وألسنتهم وألوانهم، فتراه كلما نظر إلى آية ازداد علما بالله وازداد إيمانا وازداد يقينا، لكن أكثر الناس غافلون عن ذلك. تمر بهم الآيات يطعمون ويشفون ويموت بعضهم ويولد من يولد ويرون الأشجار والأنهار والبحار والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ولا يعتبرون بها. فنعوذ بالله أن نكون عن آياته غافلين. يخرج الحي من الميت، طبعا يخرج الحي من الميت هذا يناسب ماذا؟ إن الله فالق الحب والنوى، فلما الله سبحانه وتعالى يفلق الحب والنوى سيخرج منه الإيه؟ سيخرج منه ما يكون حيا بعد ذلك. سبحان الله. تفضل أكمل. قال تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج السنبل الحي من الحب الميت ومخرج الحب الميت من السنبل الحي، والشجر الحي من النوى الميت، والنوى الميت من الشجر الحي، كما يخرج الإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، كما يخرج الإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، ويخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. نعم. شوف يعني كلمة ومخرج الميت من الحي هي كأنها عطفت على مخرج الحي من الميت. لماذا؟ لأنه لما قال فالق فهو فالق ليخرج، فكأن نفس المعنى هنا. يعني بعض الناس بيستشكل كيف تعطف، يعني يعطف الإيه؟ يعطف اللي هو الاسم على الفعل. لا، هو أصلا عطف الإيه؟ عطف هذا الاسم اللي هو مخرج على الاسم اللي هو فالق، لأن الله فلق ليخرج تبارك وتعالى. تفضل أكمل. شوف بعد ده كله ربنا قال ذلكم الله فأنى يؤفكون. ذلكم الله، ذلك هو الإله الحق، لأن الذي خلق ودبر هو الله، هو الإله الحق، فكيف يصرف الإنسان عن هذه الآيات البينات؟ وهذا يدل على أن الكافر لا حجة له. تفضل. قال تعالى ذلكم الله فأنى تؤفكون، أي ذلكم الذي خلق ودبر كل تلك الأشياء العظيمة المبهرة، هو الله المستحق للعبودية وحده لا شريك له، فكيف تصرفون عن هذه البراهين والآيات العجيبة الدالة على عظمة ربكم وجلاله وكمال قدرته وأنه المعبود وحده، ثم تصدون مع ذلك عن عبادة من هذا شأنه فتسوون به غيره وتعبدون معه من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أين تذهب عقولكم عن ذلك؟ صحيح. يعني حتى كمان في معنى كمان جميل جدا، ذلكم الله فأنى تؤفكون، في معنى قبل هذا وهو يعني كيف يصرف الإنسان عن هذه الآيات. تصور أكثر الناس مثلا عايش يأكل يشرب يلبس يتمتع بيتفسح، بيفكر في شكله في جسمه في لونه في بشرته في هيتغدى فين، لكن ما فكر هؤلاء من الذي خلق السماوات والأرض، من الذي دبر هذا الشمس والقمر بحسبان، تأتي الشمس في معاد والقمر في معاد، هم غافلون، فكيف تؤفكون عن هذا أصلا؟ يعني كيف يؤفك الإنسان عن النظر في هذه الأمور التي دبرها الله وخلقها، وكيف لم يحمله هذا النظر على أن يؤمن بالله تبارك وتعالى أو يؤمن بأن الله خلق بالحق وأنه أن الساعة آتية. والله الحمد لله، والله نحمد الله حمدا كثيرا على الهداية ونسأله أن يثبتنا. يعني لما الإنسان يقرأ أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يشكرون، ثم ينظر أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره يعني بدون سبب وإنما هو منا من الله، يجمع بين أمرين: حمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وسؤال أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أسأله ذلك. تفضل أكمل. فارق الإصباح. قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما استدل على باهر حكمته وقدرته بدلالة أحوال النبات والحيوان وذلك من الأحوال الأرضية، استدل أيضا على ذلك بالأحوال الفلكية، لأن فلق الصبح أعظم من فلق الحب والنوى، لأن الأحوال الفلكية أعظم وقعا في النفوس من الأحوال الأرضية. فقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أي هو سبحانه الذي يشق ظلمة الليل وسواده شيئا فشيئا حتى يضمحل ويخلفه النهار بضيائه وأشراقه، فيتحرك فيه الخلق لمنافع دينهم ودنياهم، وهو سبحانه الذي جعل الليل مظلما فيسكن فيه كل متحرك بالنهار، ويهدأ فيه ويرتاح مستقرا في مسكنه ومأواه، ثم يزيل الله ذلك بضياء النهار، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. كلمة الإصباح يعني معناها إصباحه فالق، زي ما احنا نقول فلان شامخ الأنف، يعني أنفه شامخة، واضح ده معناها فالق الإصباح، يعني أن إصباح الله فالق، كما قال كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. تمام. خلونا نلاحظ هنا، سبحان الله، ربنا تبارك وتعالى يذكر آيات مشاهدة ويذكر أمور من الغيب. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر آيات نشاهدها، منها مثلا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ومنها مثلا إن الله فالق الحب والنوى، وآيات آيات نراها بأعيننا في الإنسان وفي الآفاق، وأحيانا يذكر أمورا في بدء الخلق. فكأن المؤمن ينبغي أن يستدل بصدق هذه الآيات التي نشاهدها على صدق الغيب الذي ينبئنا الله تبارك وتعالى به. وسبحان الله بعدما يذكر، طبعا لأن السورة أصلا بدأت الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وذكر الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر والنجوم، وذكر أنها مخلوقة لله وأنها مدبرة وأنها مجعولة، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل شيئا لشيء، أنه مثلا جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وهكذا، وقال هو الذي أنشأكم من نفس واحدة. كل هذا سيذكره الله سبحانه وتعالى بعدما ينتهي الله سبحانه وتعالى من هذا التقرير العظيم. ماذا سيقول؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. فسبحان الله، انت لو مشيت في السورة من اولها الى هذا القول ستنكر ما كان عليه هؤلاء المشركون تلقائيا. لماذا؟ لان الله قبل ان ينكر عليهم ذكر لك الحجج التي تدلك على جهل هؤلاء وتحملك على إنكار هؤلاء. بعد كل هذا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يعني كل ما ذكر في السورة سيؤدي بك إلى إنكار ما كان عليه هؤلاء، وأنه لا ينبغي أبدا أن يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا. فسبحان الله، يعني دائما شبابنا أفكر في هذا الأمر، أن الآيات إذا أخذت في سياقها وفي سياق السورة تختلف تماما عما إذا نظر في الآية وحدها. يعني كم مرة الإنسان مثلا يقول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، فيعني يرى أن هذا أمر منكر، لكن إذا تتبع السورة من أولها إلى أن يصل إلى هذا الأمر سيصل إلى هذا الذي أراده الله، هو التعجيب من حال هؤلاء. بعد كل ده جعلوا لله شركاء الجن، فقدم الله سبحانه وتعالى الكلام عن آياته في الخلق والرزق والتدبير والنعمة والرحمة حتى تصل إلى الإنكار، كيف بعد ذلك يتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكا أيا كان هذا الشريك، سواء كان من الجن أو من الإنس أو كان وثنا أو صنما. طيب اتفضل. قال تعالى، والشمس والقمر حسبانا، قال تعالى والشمس والقمر حسبانا، أي وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر لا يتغير ولا يضطرب، فيدوران لمصالح الخلق التي جعل لها، فبهما تعرف الأزمنة والأوقات وتنضبط أوقات العبادات وآجال المعاملات وغير ذلك. كما قال يعني تعالى، يعني لأن الشمس والقمر بحسبان جعلهما الله حسبانا، يعني الله سبحانه وتعالى قدرهما بتقدير دقيق، فلذلك جعلهما الله سبحانه وتعالى أداة تنضبط بها الأوقات، يعني تنضبط سواء كانت تنضبط بالليالي فتعتمد على القمر أو تنضبط بالإيه؟ بالشمس، كما ذكر الآية هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقلنا إن التفصيل هو التفريق، إن الله سبحانه وتعالى يذكر أنه خلق كذا لكذا وخلق كذا لكذا، فهذا هو التفصيل، فيه تبيين وفيه كذلك تفريق، يعني بيان أن هذا خلق لهذا وهذا خلق لهذا، الشمس جعلت ضياء إنما القمر جعل نورا وهكذا. تفضل. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم، أي هذا تقدير الذي عز سلطانه فلا يمانع ولا يخالف ولا يقدر أحد أراده بسوء وعقاب من الامتناع منه، فهو الغالب الذي انقضت له هذه المخلوقات العظيمة مذللة مسخرة بأمره، وهو سبحانه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بمصالح خلقه، كما قال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي وهو سبحانه الذي خلق النجوم لكم أيها الناس، فجعلها أدلة تستدلون بها للنجاة إذا ضللتم الطريق في ظلمات الليل سواء كنتم في بر أو بحر، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي قد ميزنا كل جنس ونوع من الأدلة عن الآخر، وبيناها ووضحناها وجعلناها علامات على قدرتنا وكمالنا، وأنه ليس لأحد أن يعبد غيرنا، وذلك ليتدبرها ويفهمها أولو العلم بالله تعالى الذين يعرفون الحق ويجتنبون الباطل. سبحان الله، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن كل من لم ينظر في هذه الآيات ولم يعتبرها ولم يصل منها إلى عبادة الله تبارك وتعالى فهو لا يعلم. يعني هذا تعريض بالمشركين بأنهم لا يعلمون ولا يفقهون، وثناء على الصحابة الذين سبقوا إلى هذا الإيمان، بخلاف ما كان يقول المشركون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، وكانوا يحقرونهم، جمعوا بين الحسد والاحتقار. يعني هم يقولون إن هؤلاء أراذل فكيف يسبقون إلى الإيمان، فجمعوا بين الحسد لأنهم أرادوا أن يكونوا هم السابقين، تمام، يعني لو كان خيرا يعني، والأمر الثاني أنهم احتقروهم سبحان الله، وكانت فتنة لهم كما قال الله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. طيب، وهو الذي أنشأكم. طبعا الآيات السابقة لا تدل فقط على القدرة، وإنما تدل أيضا على الرحمة وتدل على النعمة، لأنه جعل لكم النجوم لتهتدوا، وهذا أيضا يثبت حكمة الله تبارك وتعالى. تفضل. وهو الذي أنشأكم، قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى: فمستقر، قراءتان: الأولى فمستقر على أنها اسم فاعل من قولهم قر الشيء فهو مستقر. الأولى فمستقر على أنها اسم فاعل من قولهم قر الشيء فهو مستقر، والمراد الولد القار في الرحم إلى وقت الولاد. ثانيا فمستقر، أي موضع استقرار الولد وهو الرحم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، أي وهو سبحانه الذي أخرجكم من العدم إلى الوجود، من آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل من تراب، ثم صرتم بعد ذلك نطفا أودعها الله في أصلاب آبائكم، ثم ينقلها فتستقر في أرحام أمهاتكم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي قد بينا الحجج وميزنا الأدلة وأحكمناها لقوم يفهمونها فيعون عن الله تعالى مراده. قال تعالى: يعني في خلاف في المستقر أو في المستقر والمستودع. بعضهم قال المستقر هو الدار الآخرة، والمستودع هو الدار الدنيا ودار البرزخ، وبعضهم اختار عموم الآية إن معنى المستقر والمستودع يشمل عدة أمور، منها أن الله تبارك وتعالى كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة فمستقرا ومستودع، ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى، وده رأي الطبري إنه يدخل كل شيء مستقر ويدخل كل شيء مستودع. يدخل من ذلك مثلا أنه مستقرا في الرحم ومستودع في الصلب، ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو في بطنها أو مستودع في أصلاب الرجال، ومنهم مستقر في القبر ومستودع على ظهر الأرض. فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه المعاني فهو داخل فيه، فمستقر ومستودع. ده رأي الطبري يعني. تفضل أكمل. قال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات. لا، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، لأن كلمة يفقهون هنا لأن هذا الموضع يحتاج تدبر أكثر من الموضع الأول، فلذلك قال يفقهون. وطبعا أنا قلت لكم أن تعلم تفسير القرآن له أثر في الحفظ، يعني أنت أحيانا مثلا أنت بتقرأ، أنا نفسي كنت بتلخبط كتير جدا في الآية، فكنت يعني أقف مدة كده وأنا بقرأ يا ترى هذه الآية، يعني لما أقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم أتردد يفقهون يعلمون. لكن لما حاولت أشوف الفرق بينهما وجدت إن الثانية هي التي تحتاج شيئا من التدبر أكثر، فخلاص ثبتت إن الأولى يعلمون والثانية يفقهون. تفضل. يعني قال تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي قد بينا الحجج وميزنا الأدلة وأحكمناها لقوم يفهمونها فيعون عن الله تعالى مراده. قال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر إنعامه تعالى بخلقنا ذكر إنعامه علينا بما يقوم به أودنا ومصالحنا، فقال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، أي وهو سبحانه الذي أنزل المطر فأنبت به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام رزقا للعباد ورحمة من الله تعالى لخلقه. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة، مناسبتها لما قبلها لما ذكر الله تعالى عموما ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، فقال فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة، أي فأخرجنا من نبات كل شيء زرع وشجرا أخضر رطبا، ثم نخلق بعد ذلك فيه الحب والثمرة يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أي ويخرج الله سبحانه من طلع النخل. يعني سبحان الله، شوف يعني ربنا تبارك وتعالى يريد منا أن ننتبه إلى كل ما حولنا من آيات الله. والله يعني الآيات دي سبحان الله تبين كم إن الإنسان عنده شيء من الغفلة. يعني إحنا كم مرة بنمر بهذه الأمور ولا ننتبه لما فيها من الآيات التي تدل على قدرة الله وعلمه ورحمته ونعمته. يعني وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، كل ذلك أخرجه الله، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. يعني من منا لما بينظر مثلا إلى السنابل وينظر إلى تركيب الحب هذا، من منا يلتفت إن هذا دليل على قدرة الله أو على نعمة الله؟ سبحان الله، يعني ربنا يعفو عنا والله، إن إنسان يعني قد يغفل كثيرا في هذا الأمر ولا ينتبه، مع إن دي من الأمور التي يزداد بها الإيمان. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، يعني الإنسان لما يشوف سبحان الله لما يشوف يعني قنوان دانية قريبة منه يتناولها بسهولة، كيف يكون ذلك دالا على رحمة الله به وعلى نعمة الله؟ ومن منا يتذكر هذه الآية إذا رأى هذا المنظر؟ سبحان الله. تفضل أكمل. قال تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أي ويخرج الله سبحانه وتعالى من طلع النخل وهو وعاؤها الذي تنشأ فيه عذوق الرطب، يخرج تلك العذوق متدلية قريبة سهلة التناول، وجنات من أعناب. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى وجنات قراءتان، الأولى وجنات بالرفع على أنها مبتدأ والخبر محذوف وهو إما مقدم فيكون التقدير، وثم جنات أو ومن الكرم وثم جنات أو ومن الكرم جنات أو ولكم جنات، وإما أن يكون مؤخرا فيكون التقدير وجنات من أعناب أخرجناها. القراءة الثانية وجنات بالنصب على أنها معطوفة على نبات كل شيء، أي وأخرجنا به جنات من أعناب أو معطوفة على خضرا، وجنات من أعناب أي وأخرجنا أيضا بساتين من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه أي وأخرجنا شجر الزيتون والرمان الذي يتشابه في ورقه وشجره ويختلف في ثمره شكلا وطعما، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي انظروا إليه حين بدوه. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر، يعني أنت يعني سبحان الله، يعني ربنا يعلمنا ما الذي يستحق النظر، فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل. شوف الناس الآن إلى أي شيء تنظر وفيما تتدبر. يعني تجد كثيرا من الناس يعيش على أخبار تافهة لممثلين ومغنيين وينظر إلى أمور محرمة، أو يعني يشتغل ويفكر وينشغل تفكيره في أمور لا تنفعه قط، بل هي تضره، وهي من أعظم ما تضره، وفي نفس الوقت لا ينظر إلى ما أمر الله أن ننظر فيه. مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين، فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فربنا يوجه نظرنا إلى ما ينفعنا النظر فيه، وهو التدبر في خلق الله وفي قدرته وفي علمه وفي حكمته وفي رحمته وفي قدرته كذلك على إحياء الموتى، لأنه أحيا هذه الأرض بعد موتها، أحياها بالمطر، فكذلك الله سبحانه وتعالى قادر على البعث سبحانه وتعالى. تفضل أكمل. نعم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، أي انظروا إليه حين بدوه وطلوعه وحين بلوغه ونضجه نظر فكر واعتبار، فإن في ذلك عبرا وآيات كالتفكير في رحمة الله وساعة إحسانه وجوده وعنايته بعباده وكمال قدرته، حيث أخرج تلك الثمار من العدم إلى الوجود، فبعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق الله تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح. إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون، أي إن في إنزال الله تعالى أيها الناس الماء من السماء الذي أخرج به نبات كل شيء والخضر الذي أخرج منه الحب المتراكب وغير ذلك مما ذكره الله تعالى في هذه الآية لدلالات للمؤمنين على وحدانية وكمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته، وأن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. نعم، سبحان الله. يعني لو نظرنا إلى السورة من أولها إلى هذا الموضع سنجد تصريف الآيات واضحا جدا. ربنا أحيانا يذكر مثلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين، هذا صنف. أحيانا يذكر قصة كما ذكر قصة إبراهيم وذكر إبطاله لما كان عليه أبوه وقومه، ثم هنا ذكر إن الله فالق الحب والنوى، وبعد ذلك سيقول وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم إلى آخر الآيات. بعد كل هذا سيقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. سبحان الله، يعني شوف هذا الترتيب، هي بصائر آيات وحجج بالغة بينات، من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وبعد ذلك ربنا يقول وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني بعد كل هذا التصريف الذي كان ينبغي أن يحملهم على الإيمان بك وبالقرآن ويحملهم على توحيد الله، إذا بهم يقولون درست، يعني أن محمدا تعلم هذا عند اليهود أو النصارى، فكان هذا التصريف زيادة لإيمان المؤمن حتى يكون على بينة كما قال قل إني على بينة، وكان فتنة لهؤلاء الكفار اللي هم أكابر المجرمين، فقالوا درست، بدلا من أن يحملهم على الإيمان به حملهم على أن يدعوا أنه دارس أهل الكتاب فتعلم منهم. فسبحان الله الذي يعني يهدي به ويضل به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. خلينا نقف هنا. طبعا الفوائد المذكورة جميلة جدا، ولكن احنا قلنا ان احنا نوجز يعني القراءة، لكن انت بصراحة اذا قرأت الكتاب كاملا ستنتفع جدا ان شاء الله، واذا وجدت موضعا يحتاج الى الرجوع الى تفسير اخرى ارجع، نحن الان في فترة تدريب وتعليم، والانسان يبقى يطلب القرآن الى ان يلقى الله، ويجمع بين أن يستهدي الله ويسأله أن يهديه، ويجمع كذلك بين الأخذ بالأسباب، يتعلم لسان العرب ويتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وعلماء التفسير، ويعني التفسير له أول وليس له آخر، الإنسان يحاول ويجتهد، والله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالإنسان لا يعلم شيئا إلا بالقدر الذي شاءه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نقف عند صفحة 487 قول الله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وآمين.